المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف وفقه الله: الفصل الأول، مفهوم علوم القرآن. يذهب الباحثون في مثل هذه المصطلحات المركبة من مضاف ومضاف إليه إلى تعريف كل مصطلح من المتضايفين على حدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مخلصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح. ولا أطيل عليكم أيها الإخوة في المقدمات، لكنني أوصيكم بوصيتين في محضر هذا الدرس الذي أسأل الله أن يبارك لي ولكم فيه. الوصية الأولى هو استحضار النية وإخلاص العمل لله جل وعلا، فإن هذا العمل، أعني طلب العلم، هو من أحب القربات إلى الله جل وعلا. وتعرفون أن العبادة يشترط لصحتها صلاح النية وإرادة وجه الله تبارك وتعالى بها، فيجهد الإنسان نفسه أن يصحح نيته وإرادته بإقباله على هذا الدرس، وأنه يريد بذلك أن يرضي الله جل وعلا، وأنه يسعى بجلوسه وبتعلمه وبصبره في هذه المجالس يريد أن يرضي الله، لما بلغه أن الله عز وجل يحب طلب العلم، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم رغب فيه. فهو حينئذ يقول: ما دام أن الله جل وعلا يحب مني أن أطلب العلم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا أجهد نفسي في طلبه. ولذلك ما تقدم بكلام فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فأنت قد حصلت الأجر بمجرد الالتماس وطلب العلم. وقد يحصل الإنسان في هذه المجالس أو لا يحصل، لكن الله يعلم من نيته أنه يريد وجه الله جل وعلا، فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث والنصوص في فضل طلب العلم كثيرة جدا. وأيضا ينوي كما قال الإمام أحمد، ينوي رفع الجهل عن نفسه فيما يعيقه عن التقرب إلى ربه، فإن الجهل يقصر بالإنسان في مراتب العمل. فإذا نوى يريد في قلبه أنه يطلب بهذا العلم ليتعلم ليسلك الطريق الذي يرضي به الله جل وعلا، فهذه قضية مهمة. وتعرفون أيضا الحديث الواردة في من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، وتعرفون أن أول من يسعر بهم النار ثلاثة، وأن سعي الإنسان لهذا العلم من أجل أن يقال عالم من أعظم المخاطر، وهو من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه قبل كل درس، وهذه الوصية هي الوصية التي يوصي بها العلماء في كل مجالسهم، ويوصون بها لطلابهم ومن يحبون. فهذه مما ينبغي أن يتكرر الوصية بها، ويتكرر هم الإنسان وغمه واشتغاله بهذا الهم، أن يكون هما حاضرا معه في كل طريق يلتمس فيه العلم، حتى إذا ذهب إلى المكتبة يشتري كتابا أو يستمع مادة علمية أو نحو ذلك. القضية الثانية هي الصبر ومجاهدة الطلب، فإنه من العبادات العظيمة التي يحبها الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فضل العلماء من أكثر من 50 وجها أو نحو من 50 وجها. فالعلماء تكلموا عن شدائد العلم والتحصيل، وأن فيها شدائد، وأن فيها إعراض عن شهوات الدنيا ورغباتها، فيصابر الإنسان نفسه بترغيبها بما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل العلم. ومن أعظم العوائق في هذا الزمن، من أعظم العوائق لطلب العلم، هو سهولة تحصيله. فإنه كان ينبغي أن تكون سهولة التحصيل مما يدفع الإنسان إلى الطلب والتحصيل، لكن الآن أصبح كل واحد يقول الحمد لله المواد كلها موجودة، الكتب متوفرة، أستطيع أن أحصل على أي معلومة في أي وقت، وأستطيع أن أتكلم في أي مسألة، وأعرف أي شيء في أي فن من الفنون، وبمجرد هذا الجهاز الموجود في جيبي وأدخل على محرك البحث وأطلب المسألة فتأتيني مفصلة ويأتيني أقوال العلماء فيها. فحمله هذا التساهل، وإن كان ليس هذا بتحصيل وليس هذا بعلم، على ترك التحصيل بالكلية، فلا هو حصل، وهذا أمر يعني نقوله مما نعلمه من أنفسنا ومما نراه في بعض إخواننا، فهو فقط هو مثل الوهم النفسي أن العلم قريب، وهو ليس بقريب، هو موجود في الأجهزة مثل ما كان قديما موجود في الكتب، وليس وجوده في الكتب دون التحصيل والطلب ودون إجهاد النفس في الحفظ والنظر ليس بعلم، فيظل هذا العلم الموجود في هذه الشبكات كالعلم الموجود في الكتب قديما، فلا بد من معالجة هذا الوهم الذي عند الإنسان حتى وإن كان يسيرا. صحيح في القديم يقول كان من الصعوبة الحصول على مسألة فقهية ومسألة في علوم القرآن ومسألة في أبواب العقائد، من الصعوبة، لا بد أن أعرف الكتاب، لا بد أن أعرف الفهارس، لا بد أن أعرف طريقة النظر، والكتاب قد لا يتوفر، لكن الآن أكتب كلمة وتأتيني المسائل كلها وتأتيني الخيارات الكثيرة، وكل ذلك أيضا لا يغير من الموضوع شيء، ما دام أن العلم لم يصل إلى القلب والعقل ويختمر فيه ويفكر في الإنسان ويتدبره، فهو أولا ليس يعني وجوده في هذه الشبكات ولو كان بملايين المواد فإنه ليس بعلم لك، العلم هو ما حصلته أنت، الذي حصلته أنت هو العلم، أما ما يوجد في المكتبة أو في هذه الأجهزة فليس بعلم. الأمر الثاني أن وجود هذه العلوم في ذهن الإنسان وعقله يفكر فيها يتأملها يتدبرها يحمله على الإضافة، وكذلك يحتاجها في التعليم ونفع غيره. هل إذا أردت أن تعلم الناس تقول أعطيكم رابط، كل ما قابلك واحد يسألك تقول أعطيك رابط، أو إذا أردت أن تعلم الناس درس أو تعلم في المدرسة أو تعلم في مسجد تقول أعطيكم الروابط؟ أنت الناس بحاجة إليكم حقيقة، بحاجة ماسة بكل فنون العلوم الشرعية، فنسأل الله أن يبارك فيكم وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب أيضا لا أطيل في المقدمات فيه لأنه هو فيه مقدمات، وهذا العلم علم علوم القرآن يختلف تدريسه عن بقية المتون والمختصرات، فإن المختصرات يقصد بها المختصر في الفقه مثلا أو المختصر في العقيدة أو المختصر في مصطلح الحديث، يراد بها تقريب المحتوى إلى الحاضرين وشرح وفك رموزه وشرحه والتمثيل والتطبيق، لكن في علوم القرآن المقصود هو أخذ الفكرة العامة والمجملة عن معنى علوم القرآن، لأن علوم القرآن كثيرة، حتى بلغ بها السيوطي رحمه الله إلى نحو 80 علما، فلو نحن نعدها عدا لا استغرقنا وقت هذه الدورة فقط العد، فنحن لن نتحدث عن المحتوى، وكل علم من هذه العلوم يحتاج إلى بسط وشرح، فمثلا الحديث عن أسباب النزول، الحديث عن المكي والمدني، الحديث عن فضائل السور، عن عدد آي السور، عن رسم المصحف، عن جمع المصحف، عن المسائل المتعلقة بالأحكام، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دورة مستقلة، وفيه مصنفات كما ذكر العلماء وطبع، وهناك المخطوط في كل فن أو في كل نوع من أنواع علوم القرآن مؤلفات ومحتوى ضخم يحتاج إلى التأمل والنظر والدراسة، فليس المقصود بالتأليف في علوم القرآن ولا بالتدريس فيها أن يحيط الطالب أو الناظر بما في هذا العلم أو محتواه، وإنما أقصد العلم المدون الذي اسمه اليوم علوم القرآن، فدراسة علوم القرآن بهذا المعنى المجمل لا يراد به معرفة تفاصيل كل علم على حدة في المؤلفات التي جاءت بهذا العنوان علوم القرآن، بل المقصود هو أن يأخذ كما ذكرنا خريطة ذهنية لهذا العلم، ويعرف مضانه حينما يحتاج إلى مسألة من مسائله، يعرف أين يبحثها. هذا الكتاب المحرر في علوم القرآن لأحد العلماء الأفاضل هو الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، وهو من محافظة الزلفي، وولد في سنة 84 و300 و1000، وتخرج في كلية أصول الدين، وحصل على الماجستير في التفسير، وكانت رسالته في الماجستير في الوقوف في القرآن، وهو علم من علوم القرآن الذي إن شاء الله يمر معنا، الوقف والابتداء. وكانت رسالته في الدكتوراه في التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وله كتب نافعة كثيرة، منها هذا الكتاب المحرر في علوم القرآن، وله كتاب آخر اسمه التحرير في أصول التفسير، وله كتاب فصول في أصول التفسير، وله كتاب بحوث محكمة في التفسير وعلوم القرآن، ومقالات كذلك في مجلد، وله مشاركات طيبة في الدورات العلمية والمحاضرات، بالإضافة إلى المشاركات في البرامج الإعلامية. والكثير منكم يعرف هذا الشيخ، وتزكية مثلي له لا تضيف إليه شيئا، لكن نسأل الله نثيبه أن يجزيه خير الجزاء. وهو من المعتنين بتحرير هذا العلم، يعني علوم القرآن، ولذلك يعني من التوفيق الله إن شاء الله لنا ولكم أننا يعني نتدارس هذا الكتاب. هذا الكتاب المحرر في علوم القرآن أيضا لم يستعرض فيه المصنف أكثر علوم القرآن، وإنما قصد بذلك التطبيق والمثال، وينسج الطالب على منوال ذلك، بل أراد أن من خلال هذا الكتاب أن يعرف الطالب المنهجية التي يدرس بها كل علم من علوم القرآن، منهجية علمية متأنية محررة، يعني يحصل هذه الدربة على تحصيل علوم القرآن. فبدأ وفقه الله بالحديث عن مفهوم علوم القرآن، ويقول كما ذكر القارئ أن الباحثون في هذه المصطلحات المركبة، يعني المركبة من كلمتين مثل أصول الفقه، عادة أنهم يشرحون كل مفردة على حدة، يشرحون أصول ويشرحون الفقه، ثم يشرحون التركيب الإجمالي لها وإضافة بعضها إلى بعض. يعني إذا أخذنا علوم القرآن بهذه الطريقة نقول العلوم هي جمع علم، وهي معرفة الشيء على ما هو به أو على حقيقته، فيسمى علما. حفظكم الله يا شيخ. العلم بالشيء هو معرفته على حقيقته، إما قطعا أو ظنا، يسمى كل ذلك علما، ونحن لا ندخل في تفاصيل الحدود وكلام المناطق، لكننا نكتفي بهذا القدر في ذلك. والقرآن أيضا في اللغة اختار المصنف رحمه الله أنه مأخوذ من مادة قراءة، والقرآن فيه خلاف بين أهل اللغة، هل هو اسم جامد يعني لم يشتق من مادة أخرى من مصدر من فعل، أو أنه مشتق، وأكثر أهل اللغة على أنه مشتق. ثم اختلف الذين قالوا بالاشتقاق، فقال بعضهم أنه مأخوذ من قرع، وبعضهم قالوا أنه مأخوذ من قرنة، واختار المصنف رحمه الله أنه من مادة قراءة، وذكر يعني أدلة من القرآن والسنة على أن الأصل في كلمة القرآن من جهة اللغة هي مادة قراءة وليست من قرنة، لأن بعضهم يقول قرنة أي وهو قرن الآيات والسور بعضها إلى بعض، فسمي بذلك قرآن يعني على وزن فعله، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه مأخوذ من قراءة، وذلك الاقتران فعل بالاسم في الآيات وفي الأحاديث. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا يدل على أن الاشتقاق جاء من مادة قراءة. كذلك في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن ونحو ذلك. ثم جاء أيضا بنص من السنة وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن، ومقصوده بهذه النصوص سواء من القرآن أو من السنة إثبات أن مادة قرأ أو أن القرآن مأخوذ من المادة قرأ وليس من مادة قرنة، وأنه أيضا اسم مشتق وليس جامدا، يعني ليس من مادة بل هو من مادة قرأ، وهذا لا شك أنه أعدل الأقوال في هذه المسألة. وعلى كل حال فالعلماء يرون أنه علم على هذا الكتاب المصحف الذي بين الدفتين اسمه القرآن وله أسماء كثيرة، لكن لا خلاف بينهم سواء قالوا أنه مشتق أو جامد أو أنه مشتق من قرأ أو من قرنة، وأيضا خلاف في قرنة ماذا تعني، لكنهم مجمعون على أنه علم على القرآن، فهذا من جهة المفردتين. من جهة التعريف الاصطلاح يعني تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة، هذا التعريف الذي اختاره المؤلف وفقه الله للقرآن أنه كلام الله. وكلام الله هنا فصل يعني يعم كل كلام الله جل وعلا، لكنه ستأتي فصول أخرى تخرج بقية الكلام، فكلام الله يشمل كلامه جميعا سبحانه وتعالى، فيدخل فيه كلامه لغيره وكلامه لأنبيائه. وقوله المنزل خرج ما لم ينزل من السماء، وقوله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج غيره من الأنبياء، وقول المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة خرج الحديث القدسي وغيره من الكلام، لأن القرآن هو الذي يتعبد بتلاوته وهو المعجز الذي أعجز الله ثقلين الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. وإعجاز القرآن يعني البياني واللغوي أو كل مادة الإعجاز هي علم من علوم القرآن أيضا، إن كان يعني أتيحت الفرصة للحديث عنه بالتفصيل أو لم تتح، لكن المقصود ونحن يعني في مسار الحديث عن علوم القرآن فإعجاز القرآن، وما هو وجه الإعجاز في القرآن، هل هو في اللفظ، هل هو في التركيب، هل هو في المعاني، هل هو في كل ذلك، هذا الكلام الذي يبحثه العلماء في علوم القرآن في هذه المسألة. وأيضا يتكلمون عن الإعجاز العلمي هنا في هذا الباب، وهل هو من إعجاز القرآن أو لا، وخلافهم فيه. أما إذا أضفنا الكلمتين إلى بعضهم البعض فيقول المؤلف تحتمل إضافة العلوم إلى القرآن احتمالين، الاحتمال الأول أن يراد بها عموم المعلومات التي تنطوي تحت ألفاظ القرآن، يعني العلم الذي في القرآن، علوم القرآن قد يراد بها العلوم التي في القرآن والتي دل عليها القرآن، كعلوم العقائد، علوم الفقه والأحكام، علوم الآداب والسلوك، علوم المعاملات، القصص، الأخبار، ما فيها من الأخبار الفوائد في كل فن من فنون العلم، فهذا إطلاق. ويقول إن هذا الإطلاق ليس هو المراد في بعلوم القرآن على المصطلح المستقر الآن، لكن يقول جاء في كلام بعض العلماء كما ذكر عن أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله حيث نقل عنه قال وقد ركب العلماء على هذا كلاما فقالوا إن علوم القرآن 50 علما 400 علم 7,070 علم على عدد كلم القرآن، يعني 77,457 علما مضروبة في 4، لأن كل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع، فهذا المقصود ما دل عليه القرآن، ما دل عليه القرآن، وهذا ليس هو المقصود بعلوم القرآن من حيث الجملة، وإن كان فرع من فروعه، يعني نحن سنتكلم عن التفسير، التفسير من علوم القرآن، وما دل عليه ما دلت عليه الآيات هو من علم التفسير، لكنه جزء من علوم القرآن وليس هو علوم القرآن، يعني ما دل عليه القرآن وأرشد إليه وهدى إليه من أنواع العلوم هو جزء من علوم القرآن وليس هو المقصود بعلوم القرآن التي نتحدث عنها. الثاني هو جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطا خاصا المتعلقة بالقرآن الكريم، يعني معلومات متشابهة متقاربة متناظرة مضبوطة ضبطا خاصا، هذا تعريف للعلم. العلم هو مجموعة من المسائل المضبوطة ضبطا خاصا، لكن المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله وجمعه وقراءته ومكيه ومدنيه وأسباب نزوله وما إلى ذلك، هذا هو التعريف الذي الاصطلاحي لعلوم القرآن بعد استقرارها اليوم. هو مجموعة من المسائل المضبوطة ضبطا خاصا المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله وجمعه وقراءته، وهذا الحيثية هذه المقصود بها التمثيل، ليس المقصود بها الاستقصاء لكن المقصود بها التمثيل. وهذا يعني يعترض المناطق على هذه التعريف، يقول ليس بحد جامع ولا مانع، ولكن هذه الحدود حتى عندهم عند المناطق لا يكاد يسلم لهم حد ويخرجون فيه إلى التكلف، ولم يكن هذا طريقة العرب في تعريف الأشياء، فإنهم قد يعرفون الشيء بالمثال وقد يعرفونه بإشارة إليه وقد يعرفونه بنفس الكلمة نفسها. فلذلك المقصود أن يعرف الإنسان ما هي علوم القرآن. فهذه هي مجموعة من المسائل أو المعلومات المنضبطة ضبطا خاصا. ثم قسم هذه العلوم، نحن الآن لازلنا في مبحث مفهوم علوم القرآن، فإذا هو مجموعة من المسائل المضبوطة ضبطا خاصا المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله وقراءته وجمعه وتدوينه وفضائل سوره وعدد سوره ورسم المصحف ونحو ذلك، هذا هو علوم القرآن. هناك من حاول أن يعني يجمع كل عدد من علوم القرآن تحت علم أو مظلة أكبر، بحيث يصنف علوم القرآن إلى أقسام أو أنواع كبيرة وقليلة، وسيأتينا إن شاء الله كلام البلقيني في ذلك. وبعضهم نثرها مثل الإمام السيوطي رحمه الله، نثر 80 علما دون أن يكون بينها جامع، إنما نثرها في كتاب الإتقان، وكذلك في البرهان للزركشي ومن ألف في علوم القرآن في العادة تنثر هذه العلوم نثرا. لكن الحقيقة أن هذه العلوم لا تكاد تخرج عن ثلاثة أشياء: نزول القرآن، يعني مسائل متعلقة بنزول القرآن كأسباب النزول، كأول ما نزل آخر ما نزل، المكي والمدني، الفراشي والمنامي، الحضري والسفري، ما نزل مشيعا، ما نزل مفرقا، ما نزل جملة، هذه وكيفية النزول وتعريف الوحي، كل ما يتعلق بالنزول هذا يقع تحت مظلة واحدة لو سميناها نزول القرآن. المسألة الثانية النوع الثاني أو القسم الثاني، نقول ما يتعلق بجمع القرآن، جمع القرآن ورسمه وتدوينه وضبطه، كذلك يدخل فيه مراحل جمع القرآن، ويدخل فيها رسم المصاحف، ويدخل فيها ضبط المصاحف. والثالث نحن قلنا نزول القرآن وجمع القرآن وأداء القرآن، أربع ما هي ثلاثة، أربع، وأداء القرآن يعني طريقة التلاوة، فيدخل فيها علم القراءات ويدخل فيها التجويد، طريقة الأداء وكل ما يتعلق بها. والرابع معاني القرآن، معاني القرآن، ويدخل فيها التفسير وأصول التفسير وغريب القرآن وما يتعلق بإعجاز القرآن، يتعلق بخواص القرآن، مبهمات القرآن، المشكل في القرآن. وكل علم غير هذه العلوم تستطيع أن تضع تحت واحدة من هذه الأربع، لأن قلنا نزول القرآن، الجمع والتدوين، القراءة والمعاني، القراءة والمعاني. حتى ولو بعض العلوم هذه بتكلف ممكن تحشرها في واحد من هذه، ممكن يعني بوجه من وجوه المقاربة ممكن تحشرها في واحد من هذه الأربعة، لكن بحيث تنتظم الشجرة الذهنية والخريطة الذهنية لك بهذه العلوم. فلو جئت على فهرس كتاب الإتقان للسيوطي وجئت وأخذت يعني قائمة وكتبت عليها نزول القرآن، وقائمة ثانية كتبت على الجمع والتدوين، وقائمة ثالثة القراءة والأداء، وقائمة الرابعة هي المعاني، ثم كلما مر عليك تأملت. وهذا ينبغي أن لا يبقى طالب العلم فقط يتلقى، بل يبدأ هو مشروع باحث ومشروع عالم، فيبدأ هو يصنف. وفي الحقيقة لا يوجد الآن تصنيف متفق عليه، ولا يوجد يعني في الكتب فيما أعلم في كتب المتأخرين ولا المتقدمين تصنيف اعتمدوه واضطرد. فقد يفتح الله عليك وتضع عنك هذه الشجرة الذهنية وينفع الله بها، لكن تكون العلاقة بين هذا العلم وبين ما نسب إليه من العنوان العام تكون علاقة ظاهرة وقوية وتستطيع البرهان عليها، والعلاقة بينه وبين نظائره في نفس في تحت العلم. مثلا أسباب النزول واضح أن هذه مثلا أول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول والمكي والمدني والسفري والحضري هذه كلها متقاربة، تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن مكان النزول وزمان النزول، وتتكلم عن كيفية النزول وأوله وآخره، يعني هذه القضايا كلها متعلقة بالنزول. ثم حتى تعرف أنت ثمرة هذا العلم على ذاتك أنت، يعني الله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن وأمرنا ورغبنا في حفظه، يعني في التلاوة وفي الحفظ وفي فهمه وفي العمل به. فهذه العلوم أيضا تصنيفها يساعدك على خدمة كل ما أمر الله به. يعني مثلا التلاوة، ما هي العلوم التي تخدم التلاوة التي أمرك الله عز وجل بها ومدح الله سبحانه وتعالى الذين يتلونه حق تلاوته؟ فما هي العلوم التي تخدم هذا العلم؟ تخدم علم القراءات، علم التجويد، حتى علم ضبط المصحف يخدمه من وجه، يعني معرفتك، لكن الأصل في الأداء والقراءة هو التلقي والمشاهدة وليس الرسم، وليس الرسم. في المعاني أنت تريد أن تفهم عن الله عز وجل، فما الذي تحتاجه من علم القرآن حتى تفهم؟ تحتاج تعرف غريب القرآن، تحتاج تعرف الناسخ والمنسوخ، وتعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، وتعرف التفسير وتعرف أصول التفسير، هذا كلها تحت قائمة معاني القرآن. من العمل بالقرآن الدعوة إليه وتعليمه، فكثير من علوم القرآن تحتاجها أنت للدعوة إلى القرآن والمحاجة. حتى في علم من علوم القرآن اسمه جدل القرآن، يعني كيف جادل القرآن الخصوم، كيف ترد على الشبهات. في علم من علوم القرآن اسمه مشكل القرآن، وألف فيه مصنفات، يعني الآيات التي أورد عليها أهل البدع أو الملاحدة أوردوا عليها شبها فكيف ترد عليهم، فهذا علم من علوم القرآن. فإذا ستحتاجه للعمل التكليفي الذي أمرت به. إذا بعد ما عرفنا معنى علوم القرآن هي المسائل منضبطة ضبطا خاصا ومتعلقة بالقرآن، يقول الشيخ هنا إنها منقسمة إلى نوعين، أنواع منبثقة منه ولا يمكن أخذها ولا دراستها إلا من القرآن، يعني هي وثيقة الصلة به ومخصوصة به. مثل ماذا؟ مثل المكي والمدني. هل هناك علم يشارك القرآن في المكي والمدني؟ في العربية مثلا، في علوم الفقه، في علوم أصول الفقه، ما لا علاقة. العلم هذا علم مختص خاص بالقرآن. فهناك علوم ليست إلا من القرآن نفسه، أسباب النزول مثلا، الأحرف السبعة، ليست مسألة تتعلق باللغة، اللغة لا تتعلق بأصول الفقه. صحيح أن قد يستفاد من أدوات اللغة في فهم أو في بحث أو تحرير، لكن لو لم يكن القرآن ما كان هذا العلم، هذا هو الضابط. لو لم يكن القرآن ما كان هذا العلم، يعني لو لم يكن القرآن هل هناك يكون فيه مكي ومدني أو أسباب نزول، أو يكون هناك حديث الأحرف السبعة أو عد الآي أو فضائل السور أو عد السور أو فواصل السور أو نحوها من علوم القرآن، الوقف والابتداء؟ لا، هذه علوم خاصة للقرآن. وهناك علوم مشتركة بين علوم القرآن وغيرها من العلوم، وهذه أيضا قسمها إلى قسمين باعتبار النظر إليها. فقال الأول النظر إلى القرآن باعتبار نصا عربيا، القرآن نزل بلسان عربي، فكل علم يبحث العربية فهو علم مشترك بينه وبين علوم القرآن، يعني علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة، هذه علوم مشتركة بين علوم العربية وبين القرآن، لأنك أنت لأنه نص عربي. ومن حيث كونه نص تستفاد منه الأحكام، يشترك أيضا مع السنة ومع الفقه ومع أصول الفقه، يعني القرآن باعتباره مصدر من مصادر التشريع، بل هو المصدر الأول من مصادر التشريع اللي يعرف بنا الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمحرم، يشترك مع من؟ يشترك مع السنة ومع الفقه في هذا الأمر. فنحن بحاجة إلى العلوم المشتركة، مثل معرفة أصول الفقه، دلالات الألفاظ، معرفة عوارض الألفاظ مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحو ذلك، لأنه مصدر من مصادر التشريع، فنحتاج تشارك علوم القرآن علوم أخرى كأصول الفقه والفقه. لكن نبه إلى نقطة جميلة جدا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في الأول. نحن قلنا إن العلوم المنبثقة من القرآن وعلوم منبثقة من غيره، والعلوم المنبثقة من أو مشتركة بين علوم القرآن وغيره إما باعتباره نصا عربيا أو باعتباره مصدرا من مصادر التشريع. لكن في الأول وهو النظر إلى القرآن باعتباره نصا عربيا، قال كلاما في غاية النفاسة، يقول إن نشوء هذه العلوم، وش العلوم هذه؟ علوم اللغة العربية. إن نشوء هذه العلوم كان بسبب القرآن الكريم، إذ لا يعرف للعرب اعتناء بلغتهم ولا تدوين منظم لها. يعني ظهور علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة لم تكن العرب تعتني بهذه العلوم قبل القرآن. صحيح كانوا على حال من فطرتهم من الفصاحة والبيان و الثراء اللغوي، لكنهم لم يكن عندهم كتب مصنفات. أول من صنف كتاب سيبوي الكتاب، والذي حمل العلماء على التصنيف في العربية هو صيانة القرآن وحماية القرآن. ولما فشى اللحن في القرآن، لما دخل الأعاجم وأرادوا أن يصونوا القرآن من وقوع اللحن فيه، بدأ التصنيف في علوم اللغة، لأن بعضهم يرى أن علوم اللغة فضل على علوم القرآن، والحقيقة أن القرآن هو الذي له فضل على كل العلوم اللغة، وأنه لولا القرآن لما نشأت هذه العلوم من الأصل أو لتأخر نشوءها ولم تكن بهذا التحريك. بعض العلوم العربية مثلا أو علوم اللغة تفصيلها في كتب اللغة أكثر من تفصيلها في علوم القرآن، فأنت لا تزري على علوم القرآن، مثلا أنت متخصص في اللغة العربية فتأتي إلى بحث بحثوه في الاستعارة ولا في المجاز، وإذا هم قد بحثوه باختصار ولم يبحثوه بالتوسع الذي تبحثه أنت في تخصصك، فلا تزري بهم، لأنهم إنما يأخذون من العلم ما يخدم علمهم، ما يخدم علوم القرآن. وكذلك قل في أصول الفقه أيضا، فهم لا يطولون في مسائل أصول الفقه مثل ما يطول أهل الأصول، لأنهم يأخذون من أصول الفقه ما ينفعهم في علوم القرآن. بهذا نكون انتهينا من الفصل الأول، وهو الكلام عن علوم القرآن من حيث تعريفها التعريف الاصطلاحي، وأنها مجموعة من المسائل المنضبطة ضبطا خاصا متعلقة بالقرآن الكريم. ونبدأ إن شاء الله الفصل الثاني في الحديث عن نشأة علوم القرآن. تفضل. الفصل الثاني نشأة علوم القرآن. إن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله، فلما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وتلا عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بدأت العلوم المرتبطة بالقرآن بالظهور شيئا فشيئا. ويمكن أن يستنبط من نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء جملة من أنواع علوم القرآن، ففيه من هذه الأنواع نزوله خصوصا أول ما نزل قراءة. يعني عندنا في نشأة علوم القرآن يمكن أن نقسمها إلى قسمين: ظهور علوم القرآن وتدوين علوم القرآن. فالظهور مع نزول القرآن نفسه، يعني بمجرد نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي في غار حراء جاءت علوم القرآن. ما هي علوم القرآن التي نزلت في أول مرة أو التي ظهرت من أول وهلة؟ نعم، وأنت كنت ستجيب، تفضل يا شيخ. أول ما نزل، وأيضا كيفية الوحي. نعم، المكي والمدني، يعني عرفنا المكي، جميل. نعم، سبب النزول، يعني سبب النزول ابتداء الوحي، يعني ممكن. نعم يا شيخ، الأداء، أحسنت، الأداء. يعني قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطريقة التلقي والمشافهة والمدارسة، ومن علوم القرآن كما تعلمون آداب التلاوة وآداب التلقي، هذه كلها من علوم القرآن، كلها من أول وهلة، فهي ظهرت منذ أول وهلة. أيضا ذكر هذا النص للدلالة على ظهوره منذ نزول القرآن، وذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه فقال: اللهم علمه الكتاب، يعني يقصد من كلمة علمه أنها ظهرت علوم القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنا خيركم، يعني خيركم أيها الناس، خير الناس من تعلم القرآن، هذا معنى. وخير أيضا المتعلمين من تعلم القرآن، يعني خير المتعلمين الذي اختص بتعلم القرآن، فهو أيضا خيرية خاصة غير الخيرية العامة من الناس. فأيضا من تعلم القرآن، والتعلم القرآن داخل فيه هذه العلوم كلها التي فيها فائدة، كما قال الله عز وجل: فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما التكلف والزيادة التي لا نفع فيها فهذا ليس بداخل فيه، لكن المقصود أن كل علم من هذه العلوم داخل في هذه الخيرية الخاصة. فقصده وفقه الله من قول اللهم علمه الكتاب أن هذا بداية بروز هذا العلم، وإن كان لم يدون، وإن كان لم يدون على شكل يعني علوم مفردة، ولا على الشكل المجمل الذي سيأتي بعد ذلك. فماذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لابن عباس: اللهم علمه الكتاب؟ ما الذي يمكن أن يدخل فيه من علوم القرآن؟ نعم يا شيخ، التفسير، يعني هذا لأنه جاء فيه اللهم علمه التأويل، لكن علمه الكتاب. نعم، اي نعم، التفسير يعني المعاني، احسنت، والقراءة ايضا، يعني علمه قراءته. نعم نعم، وحفظه، يعني نعم، ايش ايضا، معرفة ناسخه ومنسوخه، هذا جزء من تعليم القرآن. وغريب القرآن مطلقه ومقيده، عامه وخاصه، أسباب نزوله، الأحكام المستنبطة منه، كل ما يتعلق به، يعني أقصد أن هذا الدعاء يمكن أن يشمل كل شيء من علوم القرآن النافعة، نعم. طيب، وذكر عددا من النصوص الأخرى. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي تدوين علم القرآن. إذا اتفقنا على أن علوم القرآن ظهرت منذ أن نزل القرآن وحف به، يعني العناية بها، يعني في نزوله علوم، في نزوله علوم، منها مثل ما تفضل الشيخ أول ما نزل، ومعرفة أن هذا مكي، ومعرفة طريقة القراءة وآداب التلاوة والمعاني اللي هو التفسير، يعني ما هو مراد الله عز وجل بأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الغريب العلق مثلا، غريب اللغة، غريب القرآن، فضائل القرآن من حيث الجملة، وفضائل سوره من حيث التفصيل. يعني من فضائل العلق أنها أول سورة، من فضائل سورة العلق أنها أول سورة أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون أن فضائل القرآن من حيث الجملة أو من حيث كل سورة، من كل سورة لوحدها صنف فيها العلماء المصنفات وفيها نصوص وأحاديث. نعم، تدوين علوم القرآن. إن مما يحصل لكم نظري إليه علاقة علوم القرآن بعلم التفسير، فعلم التفسير من حيث هو بيان لمعاني كلام الله جزء من علوم القرآن، لكنه يتضمن جملة من أنواع علوم القرآن لا يقوم التفسير إلا بها، ومن تلك الأنواع علم غريب القرآن، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول. فهذه الأنواع وغيرها مما يحتاج إليه المفسر أحيانا كالمكي والمدني وغيره مما لا تخلو منه كتب التفسير. ومن ثم فإن كتب التفسير التي دونها السلف مصدر من مصادر علوم القرآن، وهي جزء مرتبط بنشأة علوم القرآن لا يمكن إدخاله وتجنبه إلا إذا كان المقصود البحث عن هذه الإضافة علوم القرآن، أو عما أدخله المتأخرون تحت مسمى علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ الذي هو من أصول علوم التفسير. لذا فإن الحديث عن تدوين علوم القرآن لا يمكن أن ينفك عن الحديث عن كتب التفسير في جميع مراحلها. يقول هذا الكلام كتوطئة ومقدمة للحديث الذي بعده، لأنه حين سيذكر المراحل التي مر بها تدوين علوم القرآن سيذكر في كل هذه المراحل كتب التفسير. فقد يقول قائل: وما علاقة التفسير؟ يعني نحن نتحدث عن علوم القرآن وأنت تتكلم عن ظهور كتب التفسير. فهو يقول إن التفسير أولا هو من علوم القرآن، واحد من علوم القرآن. والأمر الثاني أن كثير من علوم القرآن تقع تحت التفسير، فهي من وجه علم مستقل من علوم القرآن، مثل غريب القرآن هو علم من علوم القرآن مستقل، وهو من العلوم التي لا ينفك عنها علم التفسير، معرفة غريب القرآن، الألفاظ التي فيها غموض لأي سبب من الأسباب هذا غريب. المكي والمدني لأن له أثر في معرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المتقدم والمتأخر، ومعرفة المعنى واستنباط المعنى. فهو من وجه علم من علوم التفسير، والتفسير علم من علوم القرآن، والعلوم المندرجة تحت علم التفسير من علوم القرآن يمكن اعتبارها أيضا من وجه أنها علوم قرآن مباشر. فعلاقة بعض علوم القرآن بالتفسير هي علاقة جزء بكل، وعلاقة التفسير بعلوم القرآن علاقة جزء بكل، وليست فقط مندرجة تحت علم التفسير، بل يمكن أن ينظر لهذه العلوم مثل المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ودلالات الألفاظ، هذه كلها شديدة الارتباط بالتفسير، يعني معرفة دلالات الألفاظ المنطوق والمفهوم ودلالة الإيماء والتنبيه ونحو ذلك مما هي من عوارض الألفاظ يحتاجها المفسر، ويمكن أن تدرس في علوم القرآن مباشرة. هذا كالتوضيع. لذلك سيبدأ الآن بالكلام عن المراحل التي مر بها علوم، مرت بها علوم القرآن. وهذا من فوائد هذا الكتاب أنه يعطيك تاريخ هذا العلم، تاريخه بعد أن عرفك بمعناه و مفهومه، الآن يذكر لك تاريخه منذ أن نشأ إلى هذه العصر الحاضر. نعم. ومن هنا فإنه يمكن تقسيم نشأة علوم القرآن على عدة أساليب في التقسيم، إما بالنظر إلى الزمان وإما بالنظر إلى مادة الكتب، وسأجمع بين التقسيمين هنا وسأقسم الموضوع إلى مراحل كالآتي. المرحلة الأولى هو دور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني. هو يذكر ثلاثة أنواع من جهة مادة الكتب، يذكر كتب التفسير، ويذكر كتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن مثل ما ألف مثلا أبي عبيد القاسم السلام فضائل القرآن، أو الناسخ والمنسوخ، أو مجاز القرآن للفراء مثلا، واحد من علوم القرآن مفردة، أو المؤلفات التي جمعت علوم القرآن تحت مؤلف واحد. إذن عندنا ثلاثة أنواع من مادة الكتب. بعض هذه الأنواع لم تظهر إلا في المرحلة الأخيرة، بينما النوعين الأولين وهي كتب التفسير وروايات التفسير والكتب المفردة ظهرت في المراحل التي قبلها. فهذا معنى جمعه بين مادة الكتاب وبين المرحلة الزمنية. فالمرحلة الأولى التي سيتحدث عنها هي إلى سنة 200 هجري، وهذا التقسيم الموضوعي في كل مرحلة إضافة على المرحلة التي قبلها، فذكر القرنين الأولين. نعم. كانت علوم القرآن في هذه المرحلة تتمثل في وجود روايات شفاهية يتناقلها التابعون عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، وأتباع أتباع التابعين عن أتباع التابعين، حتى يصل السند إلى قارئه من هذه الطبقات الثلاثة. الروايات الشفاهية هي الأصل في نشأة كل العلوم الشرعية، فبدايات العلوم كانت كلها معتمدة على تلقي الشفهي حتى بدأ التدوين، والتدوين الحمد لله بدأ مبكرا، لكن الأصل في العلوم أنها كانت تتلقى، وكانت القريحة قابلة للحفظ والضبط، وكانت اللغة سليمة، ولذلك أكثر العلوم كانت تعتمد على الروايات الشفهية و التلقي. فعلوم القرآن مثلها مثل غيرها من العلوم كالحديث وكالأحكام الحلال والحرام والتأويل والتفسير كواحد من علوم القرآن، تتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتشروا في الأمصار وصاروا يحدثون الناس ويعلمونهم، سواء علموهم القرآن وأقرأوهم القرآن كما أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقلوا لهم الأحاديث كما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء التدوين. نعم. وكان للتدوين نصيب في هذه الفترة، فقد دونت مجموعة من الكتب في هذه المرحلة، وكانت تحمل قدرا لا بأس به من أنواع علوم القرآن، ويمكن تقسيمها على النحو الآتي: أولا، روايات التفسير وكتب يمكن تصنيف الكتابة في التفسير في هذه المرحلة إلى أقسام: الأول، الكتابات الجزئية للتفسير، وذلك إما أن تكون رواية لتفسير أحد أعلام المفسرين كمجاهد بن جبر الذي كتب تفسير شيخ ابن عباس، وإما أن تكون لعدد من المفسرين لتفسير سفيان الثوري. وفي هذين النوعين لم يصلنا تفسير كامل لجميع القرآن. الثاني، الكتابة الشاملة لجميع القرآن. يقصد بالكتابة الجزئية هي اقتصار المؤلف على مفسر أو عدد من المفسرين بعيانه، كما اقتصر مجاهد بن جبر على شيخه، يعني كتب تفسيرا لم يكن فيه كلام لغيره، فقط لشيخه. وتفسير سفيان أيضا لعدد من محدود ومحدد من المفسرين، ولكن لم يصل تفسير كامل للقرآن من هذا النوع. نعم. الثانية، الكتابة الشاملة لجميع القرآن، وقد نسب هذا التصنيف على هذا الأسلوب للضحاك بن مزاحم، ومنه كذلك تفسير مقاتل بن سليمان وهو كامل مطبوع، وتفسير يحيى بن سلام البصري وتفسيره لجميع القرآن والموجود منه بعضه، وقد طبع منه قطعته بتحقيق الدكتور هند شلبي التونسية. ويتميز هذا التفسير بمقدمة ذكر فيها بعض المسائل التدوين كان مبكرا، يعني سنة 150 من وفاة مقاتل سليمان، معناها أن التدوين قد بدأ قبل ذلك، قبل منتصف القرن الثاني بدأ التدوين في علوم القرآن، إما باعتبار أن التفسير علم من علوم القرآن، وإما بالاعتبار الثاني الذي ذكره، وهو أن كتاب تفسير مقاتل ابن سليمان كان في مقدمته جملة من علوم القرآن، يعني وهو مادة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن كتب التفسير مقدمات كتب التفسير من المصادر المهمة لعلوم القرآن، مقدمات كتب التفسير كتفسير ابن عطية، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية وغيرهم من العلماء، حيث قدموا بين يدي كتبهم المقدمات اشتملت على فنون من علوم القرآن. طيب الثانية، ثانيا كتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن، لا شك أن التفسير نوع من أنواع علوم القرآن ولقد سبق ذكره، وإنما خص لأنه محل لكثير من علوم القرآن المفردة التي سيأتي ذكر بعضها، ولأهمية هذه الفترة سأسرد ما وجدته من كتب في أنواع علوم القرآن غير كتب التفسير، فهي كثيرة جدا. هذا نحن في المرحلة الأولى قبل سنة 200، عندنا روايات جزئية للتفسير في كتب التفسير، وعندنا تفاسير كاملة، وعندنا كتب مفردة. ماذا نعني بكتب مفردة؟ يعني ما فيه عنوان علوم القرآن وجمع علوما، لا، أخذ علما واحدا من العلوم وأفرد فيها تصنيفا، هذه كثيرة وقد ذكر عددا منها. نعم، منها المكي والمدني، فذكر كتاب الضحاك بن مزاحم سنة توفي سنة 105، هذا يدل على أنه مبكر جدا. أيضا الكتاب عكرمة مولى ابن عباس 105، الحسن البصري توفي 110، وهذا يقول طبعا سيتكلم عن المكي والمدني، وسيأتينا إن شاء الله في مناسبة قادمة نتكلم عن المكي والمدني بالتفصيل، لكن نحن الآن في سياق تاريخ نشأة علوم القرآن، فهناك من ألف في المكي والمدني وهذه أمثلة، هناك من ألف في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، منهم قتادة الزهري وهي كتب مطبوعة، منهم عطاء بن مسلم، محمد بن السائب، مقاتل بن سليمان، الحسن بن واقد، وعبد الرحمن بن زيد، هذا كلهم كتبوا كتب بعنوان الناسخ والمنسوخ وهي واحد من علوم القرآن، فهي كتب مفردة في علوم القرآن. نعم، النوع الثالث الوجوه والنظائر في الكتب المطبوعة في هذا العلم، كتاب مقاتل بن سليمان وكتاب هارون الأعور. الوجوه والنظائر أيضا من الكتب التي كانت تنتشر بهذا الاسم، ويقصدون بالوجوه الألفاظ المشتركة، يعني اللفظ الذي يدل على معاني متعددة وليس بينها ارتباط، يعني مثلا يقول لك كل هدى في القرآن، يقول الهدى في القرآن يأتي بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ألفاظ مشتركة سمونها لفظة واحدة ولها وجوه، لفظة واحدة ولها وجوه، هذا من الألفاظ من باب المشترك، المشترك هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى ولا رابط بين هذين المعنيين، يعني عندنا مثلا المشتري، المشتري يدل على الكوكب ويدل على المشتري الذي هو مع البائع، وهذا من باب المشترك، فهذه المشترك هي الوجوه، وأما النظائر فهي المتواطئ، وهو اسم الجنس الذي يشترك في معناه عدد من الأشياء وبينها رابط، وقدر كل شيء من هذه الأشياء مثل الإنسان، لفظ مشترك بين الناس كلهم، لكن ليس هناك في الخارج اسمه الإنسانية، ونصيب كل واحد من هذه الإنسانية بقدره بحسبه، الحياة كذلك، فهذا يسمى الوجوه والنظائر، وقد أفرد لها العلماء علم من علوم القرآن، وهي من العلوم التي ذكرها السيوطي في الإتقان. فهذا كان قديما، يعني الوجوه والنظائر، كتاب هارون الأعور، كتاب يحيى بن سلام، يعني أن تأتي ألفاظ في القرآن تدل على عدة معاني، وهذا ما يسمونه حمال أوجه، يعني تأتي في هذه الآية بمعنى وتأتي في هذه الآية بمعنى آخر، هذه وجوب لهذه اللفظة. والنظائر من باب المتواطر، يعني هذا اللفظ يدل على عدد من المعاني وبينها رابط مشترك فيه. أيضا النوع الرابع الذي كان قبل سنة 200 وهي الآيات المتشابهات على الحفاظ. عندنا من علوم القرآن نوعان: متشابه القرآن المقصود به مشكل القرآن، وهو الذي يحصل فيه إشكال على قارئه، وممن ألف فيه ابن قتيبة التأويل لمشكل القرآن ابن قتيبة، وكذلك المتأخرين الشيخ الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، والكرماني أيضا التوجيه في متشابه القرآن. هذا المتشابه لا يقصد، وأيضا المتشابه على الحفاظ في الحفظ، فهناك كتب ومصنفات ألفت لمساعدة الحفاظ على ضبط الحفظ في الآيات التي تتشابه ويكون الفرق فيها كلمة أو تقديم أو تأخير أو نحو ذلك. هذا قديم التأليف فيه، يعني وهو سنة 189 قبل المئتين، ولا زال التصنيف فيه إلى عصرنا. نعم. المرحلة الثانية الجمع الجزئي لعلوم القرآن من القرن السادس إلى ظهور كتاب القرآن في علوم القرآن للزركشي. ما هي الإضافة في هذه المرحلة من خلال العنوان؟ الجمع الجزئي يعني ماذا؟ نعم أحسنت، أحسن أكثر من نوع. يعني أولا كان عندنا كتب التفسير وهي نوع مفرد أصلا، وكتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن، هذه في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية بدأ يظهر عندنا كتب تجمع مجموعة من علوم القرآن، مجموعة من علوم القرآن لكن ليس تحت عنوان علوم القرآن، وهي إلى وقت ظهور كتاب البرهان للزركشي. وإن كان ظهرت بعض الكتب تحت هذا الاسم علوم القرآن، لكن العلماء قالوا أن المحتوى ليس هو المقصود بالمصطلح المدون الذي نريده. نعم. لقد استمرت الكتابة في التفسير والكتابة في النوع من أنواع علوم القرآن في هذه المرحلة، يعني لم تنقطع، يعني حين نتحدث عن مرحلة جديدة المرحلة الأولى مستمرة، يعني كتب التفسير لا زالت تظهر، وكتب تفسير كثيرة إلى سنة 794 كتب كثيرة جدا من كتب التفسير، ولك أن تراجع معجم الدليل للكتب التفسير المطبوعة إلى زماننا تجد آلاف الكتب. فإلى سنة 749 استمر كتب التفسير، وظهر الكتاب العظيم كتاب جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري، ومن هذا الكتب ذكر المصنف رحمه الله ووفقه الكتب التي لها عناية بعلوم القرآن أيضا، ولها عناية بذكر القواعد في المقدمات كالمحرر الوجيز بن عطية والجامع لأحكام القرآن القرطبي والبحر المحيط لأبي حيان، وأيضا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. هذه أشهر الكتب، كتب التفسير التي ظهرت في هذه المرحلة، وإلا فلا يكاد يكون يعني في عشرات ولا يكاد عالم إلا وله كتاب التفسير في هذه المرحلة. نعم. ويمكن أن نقول إن هذه المرحلة تميزت بميزتين من جهة كتابة علوم القرآن عما سبقها. الأولى وجود كتب التفسير التي قصد مؤلفها قبل في الفقرة التي قبلها، أيضا ظهرت كتب مفردة مهمة مثل فضائل القرآن وهو كتاب مطبوع لأبي عبيد، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وقد ذكرنا يعني مرادف من أحكام القرآن للطحاوي، وهي بداية التأليف في تفسير آيات الأحكام، والتي جاء بعدها جامع الأحكام القرآن القرطبي وكتاب ابن العربي وتفسير كتب آيات الأحكام، فأول من صنف فيه أحكام القرآن للطحاوي. وأيضا استمرت الكتابة في الناسخ والمنسوخ، استمرت الاحتبيان في إعراب القرآن، أيضا ظهور فن جديد وهو إعراب القرآن، وأيضا ترتيب سور القرآن البرهان في ترتيب سور القرآن، وهذا من علم السور، ظهر في المتوفي سنة 708. نعم. ويمكن أن نقول إن هذه المرحلة تميزت بميزتين من جهة كتابة علوم القرآن عما سببها. الأولى وجود كتب التفسير التي قصد مؤلفها الرهاب أن تكون على ترتيب موضوعات علوم القرآن، حيث رتب كتابه على موضوعات التفسير والقراءات والإعراب والأحكام. وبعض الطريقة التي رتبها فإنه نص على الاعتدال في جملة من علوم القرآن، ومن هذه التفاسير كتاب الاستغناء في تفسير القرآن محمد بن علي بن أحمد المعروف بالألفوي، وقد قال في مقدمة كتابه: هذا كتاب الأخلاق يجمع ضروبا من علوم القرآن من بين كلام غريب ومعنى مستغرق وإعراب مشكل وتفسير مروي وقراءة مأثورة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه. وأذكر فيه إن شاء الله ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات وعد الآية والوقف والتمام، وأبين تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك. إضافة جديدة الآن في المرحلة الثانية، وهي أن كتب التفسير لم تعد تفسيرا محضا، بل صار العلماء إما أن يتعرضوا لعلوم القرآن بالترتيب فيذكرون الكلام على القراءات، يذكرون الكلام عن أسباب النزول، يذكرون الكلام عن الإعراب ويرتبون ذلك، أو ينثرونه وينصون في مقدمات كتبهم على العناية به، مثل ما قال الأدفوي في كتابه الاستغناء، وهو كتاب مطبوع عدة رسائل أظنه في جامعة الأزهر، والكتاب الذي بعده برهان في تفسير القرآن في جامعة الشارقة أيضا كتاب مطبوع. فهذه الكتب صارت تعتني بعلوم القرآن أكثر، وإما أن ترتب أثناء يعني يضعون الآية التفسير التحليلي، تضع الآية ثم يتكلم عن أسباب النزول، ثم يتكلم عن قراءات فيها، ثم يتكلم عن إعرابها، أيضا في مقدمات السور يتكلم عن اسم السورة، يتكلم هل هي مكية أو مدنية، يتكلم عن فضائل السورة، يتكلم عن ترتيب السورة، يتكلم عن أسباب النزول إذا كان لها أسباب النزول، يتكلم عن عدد آياتها، يعني يقدم في تفسيره بهذه المقدمات في هذه المرحلة، وهي موجودة معلومة. أنتم تعرفون كثير من كتب التفسير يبدأ مثل حتى تفسير ابن كثير رحمه الله يبدأ ويتكلم عن السورة وقال وهذه السورة سورة مكية، فيبدأ بالكلام عن كونها مكية أو مدنية، إن كان فيه سبب نزول تكلم عنه وذكر الأدلة ويعني الأسانيد في الكلام عن أسباب النزول. فهذا تطور جديد في كتب التفسير نفسها، ويعني لا نطيل في هذا لأنه نقل من كتاب من كتب هذه الكتب التفسير مثل ما نقل عن كتاب الاستغناء من في مقدماتهم بأنهم نصوا على أنهم سيذكرون جملة من علوم القرآن. كذلك نقل عن في كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وهو لم يصرح أنه كتاب في علوم القرآن مكي بن أبي طالب، لكنه قال فيه جمعت فيه علوما كثيرة، ثم ذكر قال من تفسير مأثور أو معنى مفسر أو حكم مبين أو ناسخ أو منسوخ أو شرح مشكل مشكل القرآن أو بيان غريب القرآن أو إظهار معنى خفي، مع غير ذلك من فنون علوم بكتاب الله عز وجل، من قراءة غريبة علم القراءات أو إعراب غامض إعراب القرآن أو اشتقاق مشكل التصريف أو تصريف خفي أو تعليل نادر أو تصرف فعل مسموع، مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها إلى آخر مقام. وأيضا المهدوي نقل عنه أيضا شاهد على هذا الأمر، ونقل عن كتاب البستان في علوم القرآن كذلك. نعم، في صفحة 42 ظهور مجموعة. الثانية ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت أنواع من أنواع علوم القرآن، ومن المطبوع من هذه الكتب فهم القرآن. إذن عندنا في هذه المرحلة نضج كتب التفسير من جهة علوم القرآن وزيادة الحديث عن علوم القرآن، إما بالترتيب أو بالنص المفسرين في المقدمة. وعندنا أيضا ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت علوما أو أنواعا من علوم القرآن، هذه الإضافة التي في هذه المرحلة عن التي قبلها، مثل كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي، التنبيه، هم يعدون هذا، بعضهم يعد هذا هو أول كتاب في يعني في علوم القرآن، والأولوية فيها خلاف بين العلماء في هذا. نعم، لا ما أعرف أنه تبع، لكن يقولون أول ما يعني ما نقل إلينا في كتاب من خلال محتواه أنه جمع علوم في القرآن، فهم يعطونه هذه الأولوية وإن كان لم يصل. التنبيه على فضل علوم القرآن، فنون الأفنان موجود في كتاب ابن الجوزي، موجود جمال القراء، والعجيب أنهم يعني ما ذكروه مع أنه قبل الزركشي، بعضهم يعد كتاب ابن الجوزي هو أول الكتب أيضا، كتاب السخاوي. المهم أن عندنا كتب بدأت تجمع مجموعة من علوم القرآن تحت عنوان واحد. نعم. ويلاحظ في مسلم كتب في علوم القرآن في هذه المرحلة أمور. الأول إن بعض كتب التفسير عنونت من قبل مؤلفها بعلوم القرآن أو أحد مرادفاته، فهي وإن كانت لا تخلو من علوم القرآن لكنها سارت على منهاج كتابة التفسير المعروفة، وهي تفسير الآيات آية آية، وهي بهذا يكون في علم التفسير الذي هو جزء من علوم القرآن. نحن نحاكم كتب هذا التفسير أو ننقدها أو ندرسها من خلال منظورنا الحالي، وهو استقرار مصطلح علوم القرآن على أنه العلم الذي جمع مجموعة من العلوم، كل علم عدد من المسائل المنضبطة ضبطا خاصا. فنحن نسلط الضوء على التسلسل التاريخي، نرى مدى اقتراب كل مرحلة من هذا المصطلح المستقر الآن. ليس هذا نقدا لأولئك العلماء، ولا يعني نحن جميعا عالة على أولئك الأئمة والعلماء، وكل العلوم المعاصرة هي مستقاة من علومهم جزاهم الله عنا خير الجزاء، لكن المقصود مدى اقترابهم من المعنى المحرر الذي هو في وضعه المستقر الحالي. فكانوا يسمون بعض الكتب تفسير علوم القرآن، وإن كانت كتب تفسير أصلا، هي كتب تفسير ويعني تمشي على طريقتهم في كتب التفسير، يأخذون الآية ويفسرونها ويذكرون ما فيها من العلوم، وهذه العلوم فيها علوم القرآن، وقد تكون من العلوم التي هي أصلا من علوم التفسير كما ذكرنا، وقد تكون لا، هي ليست من علوم التفسير لكن يذكرونها استطرادا في مواضعها. نعم. من هذه الكتب التي سارت على هذه الطريقة مع أن عنوان الكتاب في علوم القرآن الجامع لعلم القرآن على ابن عيسى الرماني المعتزلي، وهو مخطوط موجود منه جزء صغير، يعني هو كتاب تفسير، يعني وإن رأيت أنه جامع لعلوم القرآن لكن كتاب تفسير. الثاني تسهيل العلوم التجريد من جزئي التنبيه وهو مطبوع. الثاني إن إدخال كتاب في علوم القرآن لا يلزم أن يكون من أجل تسميته بهذا الاسم، للصحيح أن ينظر إلى محتوى، إذا يعد كتاب فهم القرآن الحادث المحاسبي وكتاب جمال القراء وكمال الإقرار علم الدين السخاوي من كتب علوم القرآن لقيام كتابين على جملة من علوم القرآن. أما لو كانت علوم القرآن جزء من موضوع الكتاب وليست فصلا كما في كتاب الرسالة للشافعي فإنه لا يعد من كتب علوم القرآن. وعلى هذا التصديق فإن أول كتاب وصل إلينا في علوم القرآن هو كتاب الحادث المحاسبي. الثالث أنه اتسع الكتاب وكثر في مجال كتب، يعني وصوله هنا كلام الشيخ وصوله، هل هو يقصد أنه مطبوع وصل؟ أنا لا أعرف هذا، لكن يعني يحتاج أن نتأكد من وجود كتاب الحادث المحاسبي، هل يقصد وصول يعني العلم به، أو أنه يعني وصل بحيث أنه طبع، لكن لم يذكر في الحاشية ما يدل على، وحدود علمي أنا إذا كان أحد اطلع على هذا الكتاب أو رأى فيمكن أن يفيدنا، جزاكم الله خير. طيب، المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة الجمع الكلي من كتاب القرآن للزركشي إلى كتاب الإتقان للسيوطي. في هذه الفترة التي بين ظهور أول كتاب يجتهد في جمع أنواع علوم القرآن وظهور كتاب السيوطي الذي صار عمدة في كتب علوم القرآن، هذه المرحلة الثالثة وهي التي ظهر فيها الجمع الكلي، وليس المراد الجمع الكلي الاستقصاء، وإنما المقصود الجمع الكثير لما وقع تحت يد المصنف مما يرى أنه من علوم القرآن، يعني هو أراد الجمع الكلي، هو أراده لكن قد لا يصيب. في ذلك قوديا يند عنه علم أو علمان أو يدخل ما ليس فيه، هذا ليس هو المراد. المقصود أنه بدأت في هذه المرحلة إرادة جمع علوم القرآن كلها تحت مصنف واحد بعناوينها، ولذلك تفاوتوا مثلا البرهان 50 وصل السيوطي إلى 80. فليس المقصود الجمع الكلي أنك إذا فقدت علم من علوم القرآن في واحد من هذه الكتب تقول لا ليس هذا في هذه المرحلة، لا هو منها، لكن إرادة المصنف أنه يريد أن يجمع في كتابه كل ما رآه أنه من علوم القرآن، فهذا بدأت بكتاب البرهان للزركشي. أيضا الكتابة في كتب التفسير لا تزال مستمرة من أول مرحلة إلى هذه المرحلة، لكن ظهر كتاب الزركشي وظهر كتاب آخر وهو كتاب غير كتاب الزركشي في الكتب التي تجمع علوم القرآن تحت مسمى واحد، كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهذا أيضا فيه إضافة متميزة وهي تصنيف علوم القرآن، وهو متوفى سنة 24-800 رحمه الله الإمام البلقيني، وكتابه معروف مطبوع مشروح مواقع العلوم من مواقع النجوم، وحاول أن يصنف علوم القرآن تحت يعني عناوين كبيرة، سماها الأمر الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وفي ذلك 12 نوعا، المكي والمدني والسفري والحضري، يعني الذي نزل في السفر والذي نزل في الحضر، والليلي الذي نزل في الليل والذي نزل في النهار، والصيفي والشتاء الذي نزل في الصيف والذي نزل في الشتاء، والفراشي والنومي. يعني هذا التفصيل وهذا التحرير يدلك على مدى عناية المسلمين بالقرآن الكريم، حتى علموا وقت نزوله واعتنوا به، وإلا أحيانا ما يكون في روايات في الباب نفسه تفصل، لكن إذا كانت الديانات الأخرى بعضهم منقطع إسناد الكتب التي بين أيديهم منقطع 200-300 سنة، لا يدرون كيف وصلت خلال 200 سنة هذه بلا إسناد، ولا يدرون من أين جاء أصل الكتاب. أما كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه فهم يعرفون هل نزل في سفر ولا حضر، في ليل أو نهار، في الفراش أو في غيره، هل نزلت الآيات جملة واحدة ولا نزلت مفرقة، هل نزلت مشيعة يعني نزلت مع الملائكة كما ذكر ما نزل ذكر السيوطي، ما نزل مشيعا مثل سورة الأنعام ولا نزلت مفردة، فكل حالة تعتري النزول ضبطوها، وضبطوا حال المتلقي صلى الله عليه وسلم وكيفية حاله وهو يتلقى الوحي، وضبطوا ألفاظه حتى ضبطوا مقدار مد الحرف والغنة ونحو ذلك، فالحمد لله الذي حفظ كتابه. لكن المقصود أنه أفرد مواطن النزول كأنه يتفق معنا في هذا البند. الثاني السند، السند هو يقصد سند الرواية والقراءة المتواتر، قراءة المتواترة الأحاد الشاذ، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن القراء وعن الحفاظ، وهذا قلنا أنه ممكن تجمع في الأداء والقراءة. الأمر الثالث قال الأداء وهو ستة، الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمزة والإدغام. هذا الأمر مع اللي قبله مع الثالث والثاني ممكن يكون سواء، يكون كله في القراءة في الأداء والقراءة، وهو النظر في القراءات وفي متواترها وفي شاذها وما صح إسنادها، والكلام عن الوقف والابتداء، والعلماء صنفوا فيه المصنفات ككتاب أبي عمرو الداني المكتفى في الوقف والابتداء، والشيخ المصنف وفقه الله كانت رسالته كما ذكرنا فيه. الأمر الرابع الألفاظ، إذا نحن ممكن اختصرنا الأمر الثاني والثالث، والأمر الأول ماشي على تصنيفنا، الأمر الرابع الألفاظ وهي داخلة في أي معنى، في أي من التصنيف في المعاني، أي نعم، يعني الغريب المعرب، يعني ما وجد من ألفاظ قيل إن أصلها أعجمي وهي في القرآن مثل الاستبرق ونحوها، وخلاف العلماء هل في القرآن أعجمي، ويعني خلاصة القول فيه أنه عربي باعتبار الاستعمال وإن كان أصله أعجميا لو وجد. المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه، هذه كلها علوم، إما علوم اللغة أو علوم البلاغة، الحديث الاستعارة والتشبيه، وكلها تتعلق بماذا؟ بالمعنى، تتعلق بالمعنى، فهذه كلها تحت المعنى. يعني الأمر الثالث نلحقه بالثاني، والرابع نلحقه بالخامس، لأن قال الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام العام الباقي على عمومه، يعني دلالات الألفاظ، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص به في الكتاب والسنة، ما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل المبين، هذا كلها دلالات الألفاظ، وهذا يدخل في فهم المعنى، ويمكن أن يدخل في ما يتعلق في تقسيمنا الرباعي، أن يدخل في معنى القرآن. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي خمسة أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. فمن الرابع إلى السادس نكون يمكن جعلها تحت عنوان واحد، ولا لا؟ كلها تتعلق بالمعاني. يقول وبذلك تكملت الأنواع 50، يعني البلقيني جعلها 50 نوعا. ثم ذكر أنواع ما وجد لها حصر، يعني مثل الأسماء، يعني لعله يقصد أسماء السور أو المبهمات، المبهم الذي يعني أبهمه القرآن في موضع وبينه في موضع آخر، مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم عليهم يقول العلماء مبهم هنا، وبينه في سورة النساء مثلا: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصنفوا فيه مبهمات القرآن، مبهمات القرآن. نعم. ثم ذكر كتبا أخرى غير كتاب الزركشي وكتاب البلقيني. نعم. المرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة ما بعد الإتقان للشيوخ، بعد كتاب الإتقان يكاد يكون التأليف في علوم القرآن ما توقف سوى بعد كتب ظهر، يعني كتاب الإتقان نعده مع المرحلة السابقة، مع المرحلة الثالثة، وهي الجمع الكلي لعلوم القرآن مصنفا كما في كتاب البلقيني، أو منثورا كما في كتاب الزركشي وكتاب السيوطي. نعم. بعد كتاب الإتقان يكاد يكون التأليف في علوم القرآن قد توقف سوى بعض الكتب الظاهرة، إما تشقيقا لما ذكره السيوطي كما فعل محمد بن أحمد بن عقيل المكي في كتابه زيادة والإحسان في علوم القرآن، وإما كتابة لبعض أنواع علوم القرآن كما فعل طالب الجزائري كتابه تبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. ولما دخلت مادة علوم القرآن في مناهج الجامعات ظهرت مجموعة من كتب علوم القرآن لأعضاء هيئة التدريس التي تدرس هذا المنهج، فكان منها ما هو عالم الجودة في التأليف، وكان منها ما هو نقل بذلك. هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي ما بعد كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله، يعني ليس المقصود التوقف الكلي، وإنما المقصود لم يكن هناك إضافة منهجية، هي إما إعادة ترتيب لكتاب السيوطي أو تقديم أو تأخير، أما شيء جديد فلم يكن هناك إضافة حقيقية لما ألفه المتقدمون رحمهم الله في المرحلة الرابعة. لكن أيضا ذكر مما يحسن ذكره في نشأة علوم القرآن هو التطور الذي حصل بعد دخول المادة إلى الجامعات وصارت تدرس تحت عنوان علوم القرآن، فألف فيها مثل كتاب مناهل العرفان للزرقاني، هو أصلا ألفه لأنه طلب منه في الأزهر أن يؤلف هذا الكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، كذلك الشيخ الدكتور صبحي الصالح، الدكتور مناع القطان الذي كان كتابه مقرر هنا في المملكة مباحث في علوم القرآن، والشيخ دكتور مساعد يوصي بهذه الكتب، يعني يوصي بهذه الكتب الجامعية في بداية الطلب لعلوم القرآن، ولعله هو لم يذكر كتابه يعني تواضعا، لكن أوصي أنا بكتابه، كتابه كدرجة أولى في سلم النظر في كتب علوم القرآن لا يدل على أنه يعني قليل المادة أو المحتوى، بل لأن وكتبه بقلم الناقد والمتخصص الذي قد سبر هذه العلوم وخرج بهذه الخلاصة. فليس القضية أن جاء إلى كتاب البرهان ولا كتاب السيوطي وجاء وأعاد ترتيبه وقدمه، لا، بل هو عانى وله ويريد أيضا ودعا طلاب العلم أيضا إلى الإضافة. وهذا العلم من العلوم التي هي مجال لخدمة كتاب الله عز وجل، ولا تزال مادتها غضة وتحتاج إلى نظر طلب العلم، ولو في الترتيب، ولو في الترتيب، لأنك وتحرير كل علم من هذه العلوم، تحرير كل علم. ولذلك الحمد لله الآن تجد كتب في عد آيات القرآن، تجد رسائل دكتوراه في المكي والمدني، يعني في جامعة الإمام كان هناك رسالتان في المكي والمدني من أول القرآن إلى سورة الكهف ومن الكهف إلى آخر القرآن. هناك رسالة دكتوراه جميلة اسمها المحرر في نزول القرآن، في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، يعني في علم من العلوم يمضي طالب العلم وقتا طويلا في تحريره، فلا شك أنه سيضيف إلى المكتبة علما نافعا. هناك من كتب في رسم المصحف، هناك من كتب في أسماء السور كتابا مستقلا، الدكتور الشايع أسماء سور القرآن، وهكذا. يعني كل علم من العلوم يكاد يكون فيه كتاب من المتأخرين بما توفر له من المواد السابقة، وبما توفر من نضج هذا العلم والتأمل والنظر أعاد ترتيبه بشكل أفضل. لكن أيضا النظر الكلي نحن بحاجة إليه، يعني هناك شغل في الجامعات الآن وفي الأبحاث على البحوث الجزئية، يأخذ بحثا أو واحدا من علوم القرآن ويبحث فيها، أو يأخذ جزء من العلم نفسه. وهذا طبيعة العلوم، البحوث الأكاديمية أنها تحتاج إلى العمق والتركيز على جزئيات وإنضاجها، لكن البحث الكلي هذا نحن بحاجة، يعني هذا جهد مبارك، لكن لم يشتمل على أكثر علوم القرآن، هو بحاجة إلى جهد طلبة العلم. وينبغي للطالب ألا يستكثر على نفسه أنه يضيف. وهؤلاء الأئمة المتقدمون لو رأيت إلى تراجمهم لرأيتهم صنفوا في علوم كثيرة، ونفع الله بعلومهم في كل هذه العلوم التي صنفوا فيها، فقد يفتح الله على الآخر ما لم يفتح على الأول، بارك الله فيه. نعم، بشيء جديد؟ لا، هو من بواعث التأليف والتصنيف هو إعادة الترتيب بطريقة يسهل على القارئ فيها فهم العلم، وهذا إضافة. يعني لو جاء واحد وصنف كتب علوم القرآن على الأربعة الأقسام التي ذكرناها، ثم عرف كل قسم وجعله في قسم مستقل، ثم ذكر في العلم نفسه طرق الاستزادة من نفس العلم، يعني ذكر المراجع المطبوعة في كل علم بما توفر له من المادة المعاصرة، هذا سيكون إضافة كبيرة جدا، وربما لا يخرج هذا الكتاب عن 30 أو 50 ورقة، لكنه سيكون مادة مهمة. وهي الآن جهود فردية، أحيانا الأستاذ في الجامعة يعمل هذا الشيء لنفسه أو يقرب بها إلى طلابه، لكنك في المكتبة ما تجد، في المكتبة لا تجد هذا الشيء، فهذا متيسر. كم ساعة؟ طيب نأخذ هذا الفصل ثم نتوقف إن شاء الله. نعم. الفصل الثالث: الفرق بين عصور القرآن وعصور التفسير. إذا رجعت إلى بعض الكتب التي صدرت عن أولئك، هذا الكلام يا أخوان مقصود المؤلف وفقه الله هو إنضاج مفهوم علوم القرآن، فعرفه ثم ذكر لك تاريخه ومسيرته في التدوين وفي كلام العلماء إلى عصرنا، ثم حاول أن يفصله عما يشتبه به حتى يتميز عن غيره. فلازلنا في الحديث عن نضج المفهوم ووضوحه في ذهن الطالب، أن يكون يعرف ماذا يعني بعلوم القرآن ولا يختلط عليه بعلم آخر. نعم. إذا رجعت إلى بعض الكتب التي صدرت عناوينها بأصول التفسير ونظرت إلى مادتها فإنك ستجد أغلب مباحثها في علوم القرآن ككتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لأحمد بن عبد الرحيم الدلوي وكتاب الأصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين. فهل أصول التفسير هي علوم القرآن؟ لا شك أن اختلاف المضافات تدل على اختلاف المصطلحات إلا إذا كان المضاف إليه له أكثر من نظير في معنى كذلك سبق في مصطلح علوم التنزيل ومصطلح علوم الكتاب وأمثالها. لكن الأمر يعني اختلاف الإضافة الأصل في أن يكون في مغايرة، لكن إلا إذا كان المغايرة من باب المترادفات، يعني مثل علوم التنزيل وعلوم القرآن، التنزيل هو القرآن فيكون هنا المعنى واحد يقصد، لكن يقصد أن أصول التفسير أن التفسير شيء وأن علوم القرآن شيء آخر. نعم. لكن الأمر هنا يختلف، فالتفسير غير القرآن، إذا فأصول التفسير ليست هي علوم القرآن، وإذا تعلمت الأمر وجدت أن التفسير جزء من علوم القرآن بل هو أكبر علومه، فالتفسير الذي هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه من علوم القرآن، وفي علوم القرآن غير التفسير من العلوم. وقد تكون يعني قد يلتمس على طلاب العلم هذا وهم يفتحون كتب التفسير يجدون كل علوم القرآن موجودة، يجدون الغريب ويجدون الإعراب ويجدون أسباب النزول المكي والمدني وفضائل السور، علوم القرآن يجدونها كلها في كتب التفسير، فمن مستكثر ومستقل، فيلتبس عليهم الأمر. يعني كيف هذا؟ ما التفسير؟ ما هو التفسير؟ التفسير هو الذي في كتب التفسير. طيب ما الذي في كتب التفسير؟ التفسير في كتب التفسير المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، فيها كل شيء. فيظن أن التفسير هو علوم القرآن، بينما التفسير من مادته اللغوية ومن طريقة السلف في تفسيرهم أنهم كانوا يعنون به كشف المعنى من الفسر، وهو بيان وتوضيح المعنى، فكل ما يتعلق بإيضاح المعنى هذا تفسير، ما زاد عن ذلك هذا من علوم القرآن. ما الذي لا يمكن فهم المعنى إلا به، يعني ما ينفك عنه المعنى جزء منه، هذا تفسير. أما شيء أنت ستفهم الآية ولكن كونها مكية أو مدنية هذا لا يحول بينك وبين فهم المعنى، أنت فهمت المعنى معنى الآية، ولكن كونها مكية أو مدنية هو علم نافع، لكن وقد يكون له ارتباط ببعض الأحكام في الناسخ والمنسوخ، لكن بشكل مباشر في فهم الآية التفسير يكفي وهو كشف المعنى. إذا تحرر هذا المصطلح بهذا المعنى أن التفسير هو كشف المعنى، صار الحديث عن الأشياء الزائدة مثلا حتى الحديث عن بلاغة القرآن الاستعارة فيه والبديع والبيان والتشبيه والمجاز والمحسنات البديعية، وهذه كلها أمر زائد على المعنى، أمر زائد على المعنى المباشر، وإن كان الفرق دقيق يعني الحقيقة، يعني المعنى أيضا ينتقل الإشكال إليه، يعني ما هو المعنى؟ فيحصل الجدل من جديد، لكن خلونا نقول هو المعنى الأولي الظاهر من الآية الصحيح. نعم. قراءة قراءة القراءات. التفسير على قراءة نافع هو من فهم المعنى، والتفسير على قراءة حفص هو فهم المعنى، التفسير واحد. يعني كون أعرف أن هذه قراءة نافع هذا أمر زائد على التفسير، يعني لو أنني قرأت ملك يوم الدين وفسرتها وأنا ما أدري من الذي قرأ بملك يوم الدين، أكون قد فهمت المعنى، لكن كونها قراءة نافع ما لا يضيف شيء هذا التفسير ولا لا، فهذا أمر زائد، أمر زائد مالكي وملكي مثلا أو غيرها. فكونك تعرف أن هذه القراءة لحمزة أو الكسائي هذا أمر زائد على التفسير، ولكنهم يذكرونه من الإمام الطبري رحمه الله إلى الإمام الشوكاني يذكرون القراءات في كتب التفسير. ينبغي أن يتضح عندك المعنى الذي يريده المؤلف، وهو فصل معنى التفسير بأنه كشف المعنى، وهو يعد التفسير علم من علوم القرآن، لكن ليس مرادفا له، يعني ليس هو علوم القرآن، التفسير جزء من علوم القرآن، علم من علوم القرآن، لكنه ليس هو علوم القرآن، فهذا مراده. نعم، يقول التفسير هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه. نعم. فالتفسير الذي هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه من علوم القرآن في علوم القرآن غير التفسير من العلوم، وقد تكون بعض علومه مشتركة بين التفسير وعلوم القرآن، وهذا أمر معتاد، فكل ما هو من علوم التفسير فهو من علوم القرآن قطعا، وقد يكون مثال هذه العلوم بعناوين مستقلة في كتب علوم القرآن مظلة الخلط الذي يقع بين المصطلحين، فعند غريب القرآن الذي كتب فيه الذي كتب فيه كتابا مستقلا أو الذي كتب فيه كتابا مستقلا جمهور من علماء اللغة المتقدمين وشرحه في كثير من المتأخرين هو من علوم التفسير، لأن التفسير لا يقوم بدونه، وهو من باب أولى من علوم القرآن أيضا. يعني الذي أدخل اللبس بين المصطلحين أنهم أفردوا بعض علوم التفسير باسم مستقل مثل غريب القرآن، لكن الذي يفسر ولا يعرف الغريب، يعني ما يعرف كلمة العنت مثلا، ما يعرف كلمة كبد، ما يعرف كلمة عبس من غريب القرآن، ما يعرف، وجاء ونظر، فإذا علم غريب القرآن علم من وضعوه مع علوم القرآن، وإذا التفسير شيء آخر، عند ذلك يظن أن التفسير هو علوم القرآن لأنه يرى أنه لا بد أن يحتاج إلى الغريب. فما علاقة غريب القرآن بالتفسير؟ هو من علوم التفسير. وما علاقة التفسير بعلوم القرآن؟ هو من علوم القرآن. وما علاقة غريب القرآن بعلوم القرآن؟ نعم، هو من علوم القرآن، يعني غريب القرآن من علوم التفسير، وغريب القرآن من علوم القرآن، بهذا تنفك الإشكال. نعم. أما أصول التفسير فإنما خص من علوم التفسير، والمسائل التي تدرس في الأصول غالبا ما تمثل شبه القاعدة التي يدرج تحتها أمثلة متعددة تكون من مبادئ هذا العلم، ويغلب عليها الجانب التطبيقي، ومن عرفها فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. وأصول التفسير تشتمل على المبادئ والأسس التي يحتاج إليها من يريد قراءة التفسير أو من يريد التفسير ليعرف بها الدور الصواب من الخطأ. يعني أصول التفسير هي المبادئ والأسس التي يحتاجها أحد رجلين، إما قارئ يريد أن يفهم التفسير أو يريد أن يفسر، فهو لابد أن يكون عنده أصول التفسير، القارئ ليميز الصواب من الخطأ، والمفسر لئلا يقول على الله بغير علم. فأصول التفسير صنف فيها المؤلف كتابه نفيس أيضا التحرير في أصول التفسير، وهو على اسمه فيه تحرير في أصول التفسير، ومكتوب بلغة سهلة ومنظم، وأنصح إخواني بالاستفادة من هذا الكتاب التحرير في أصول التفسير، وهو إنضاج لكتابه الأول فصول في أصول التفسير في هذا الكتاب التحرير في أصول التفسير، وهو مطبوع أيضا من مطبوعات الشاطبي معهد الشاطبي أيضا. وذكر فيه طرق التفسير، وذكر فيه معنى تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بلغة العرب والقرآن، ومعنى التفسير بالرأي، ويعني طرق التفسير، وما هو الرأي المذموم وما هو الرأي المحمود، بكلام النفيس ينتفع به قارئه فأعود إليه. لكن مقصوده هنا أن أصول التفسير خاص قواعد لطالب التفسير تساعده على عصمته من الخطأ في فهم المعنى أو القول فيه الحديث، فإذا عرف أصول التفسير ضبطه. نعم شيء. الأصول هو ما بني عليه غيره، والقاعدة كذلك ما بني عليه غيره، من جهة الاستعمال في المصطلح قد يفرق في بعض العلوم كأصول الفقه مثلا، يفرقون بين الأصول ويطلقون على الأصول التي هي مصادر التشريع، ويطلقون على القواعد القواعد الكبرى مثل المشقة تجلب التيسير ونحو ذلك. لكن هذه المسألة مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا ضبط المصنف اصطلاحه في أول كتابه فلا يشاح في اصطلاحه، لكنها من جهة اللغة تصلح للأمرين. الأصل هو ما بني عليه غيره، والقاعدة هي أيضا الذي يبنى عليها غيرها. وقد يكون هناك خلاف في اللغة يعني بين هذه المترادفات، لكن هذه اصطلاحات غير مضطردة، حقيقة غير مضطردة، قد يكون في أصول الفقه المعنى غير الموجود هنا، لكن مقصوده هنا غير مقصوده في أصول الفقه. وهذا سؤال جيد، يعني أصول الفقه ماذا نقصد بأصول الفقه؟ تفضل. لا، حينما نقول أصول الفقه يعني هو تعريف أصول الفقه، هذا اللي ذكرت تعريف أصول الفقه، يعني هو المنهج والذي في الاستنباط الأحكام من المصادر، مصادر التشريع، هو المنهجية، هو أصول الفقه. لكن كلمة أصول في كلمة أصول الفقه، تفضل. هو تعريف أصول الفقه هو معرفة الطريقة، هو معرفة المصادر ومعرفة طريقة الاستدلال وحال المستفتي، ولا لا؟ أصول الفقه هي ثلاثة أشياء: أنك تعرف المصادر اللي تأخذ منها الحكم، وتعرف طريقة استنباط الحكم، وتعرف حال المستفيد اللي هو حال المفتي والمستفتي. هذا هو التعريف. لكن كلمة أصول، ما هي الأصول؟ الأدلة. أيوة الأدلة. من اللي قال الأدلة؟ وين هذا؟ اسمع ميكروفون. أيوة حسب أنك في مكان آخر. الأدلة، الأصول هنا هي الأدلة. طيب ما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة والقياس والإجماع، هذا أصول الفقه. لكن هل هي أصول التفسير؟ لا. ومن هنا يأتي إشكال أيضا آخر. يقصد هو الشيخ بأصول التفسير المبادئ والأسس التي يحتاج إليها قارئ التفسير، مثل ما ذكر الأخ قبل قليل في تعريف أصول الفقه تعريف. لكن ليس لا يقصدون بالأصول هم هنا مصادر التشريع، لأن ما عندهم إلا مصدر واحد وهو القرآن. ما عندهم هنا يعني الحديث كله في أصول التفسير عن إيش؟ عن القرآن، يعني طريقة تفسير القرآن، يعني فهم القرآن. بينما أصول الفقه يريدون استنباط الأحكام من كل المصادر، من الكتاب والسنة والقياس والإجماع والمصادر المختلف فيها. الآن أيضا مما يساعدك على فهم أصول التفسير أن يكون عندك فصل ذهني عن أصول الفقه، لأنه أيضا هناك جدل علمي في أوساط العلمية بين يعني المسائل، وفي رسالة دكتوراه اسمها مطبوعة اسمها المسائل المشتركة بين أصول الفقه والتفسير للدكتور فهد الوهبي، المسائل المشتركة بين أصول الفقه والتفسير، ففيه تداخل في مادة الكتاب. لكن في التعريف نعم دكتور فهد الوهبي وهو أستاذ في جامعة الجامعة الإسلامية المدينة لحال طيبة والجامعة الإسلامية. جميل. اي نعم، هذا في التفسير. القواعد هي جزء من اصول التفسير وجزء من موضوعه، لانها من المبادئ والاسس التي يستطيع بها القارئ ان يفهم المعنى والمفسر ان يفسر. اي نعم، هذا اذا فصلنا عن قضيه اصول الفقه، يعني التعريف العام. فصدقت، هو القواعد، هنا قواعد للتفسير وفي قواعد الترجيح في التفسير وتكلم عليها العلماء، وبعضها مشترك مع أصول الفقه وبعضها مشترك مع اللغة. مثلا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم مثلا، هذه قاعدة لغوية في الأصل، استفاد منها في النظر في الأحاديث، استفاد منها في النظر في الآيات وفي معانيها، فهي قاعدة يمكن إعمالها في أكثر من مجال. نعم. ويمكن اختصار القول هنا بما يأتي: أولا، إن كان كانت المعلومة من علوم القرآن لا أثر لها في فهم المعنى فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير كمعرفة فضائل سورة الإخلاص فإنها من علوم القرآن لكن معرفتها أو جهلها لا يؤثر في فهم المعنى. واضح هذا؟ ليس خاص بسورة الإخلاص بل مقصود فضائل القرآن كلها، فضائل سورة البقرة، فضائل سورة آل عمران، الفضائل، عد آيات السور، ترتيب السور، معرفة موضع الفواصل في السور، كل هذا ما له علاقة بالمعنى. هل يمكن ينازع المؤلف يعني في هذا تناقشون فيه ولا موافقين؟ أنتم موافقون على معنى هذا؟ ترى يحب أن يناقش، أعرف الشيخ يتسع صدره لمناقشتكم، فلو خطأته لن يغضب. تفضل. نعم، الوقف والابتداء، هو لم يتكلم هنا عن الوقف والابتداء، هو يتكلم عن فضائل. يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل لها أثر في المعنى؟ نعم شيخ، لها أثر في المعنى، إن نختلف أحيانا في المعنى. هو يقول ما أقصد المعنى المستنبط أو ما وراء المعنى العام، لكن قوله تعالى الله الصمد، هل أحتاج أعرف أن قوله الله يعني تعدل ثلث القرآن من أجل أن أعرف أن الله أن الصمد هو السيد أو الذي لا جوف له أو الذي تصمد إليه الخلائق؟ هل أنا أحتاج لهذا ولا ما أحتاج؟ ما أحتاجه، هو علم نفيس، هو قضية ما أحتاجه لا يعني أني لا أحتاجه مطلقا، هو يعني لا أحتاجه لفهم للتفسير، المعنى المراد به بالتفسير. أما أني أحتاجه، نعم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، يعني الذي يعدل ثلث القرآن يقرأه كأنه قرأ ثلث القرآن، أي فائدة أعظم من هذا؟ لكن المقصود أنه هنا يعني لا أثر له في ذلك. نعم. ثانيا، وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى كمعرفة غريب الألفاظ فهذا من علوم التفسير ومن علوم القرآن من باب أولى، وإن كانت المعلومة تمثل أصلا وأساسا يرجع إليه لمعرفة التفسير من حيث الصحة والبطلان ومن حيث توجيه أقوال المفسرين فإنها تكون من أصول التفسير ومن باب أولى أن تكون من علوم التفسير فعلوم القرآن. ومثال ذلك أن يعرف طالب علم التفسير مصطلح السلف في النص، لأن عدم معرفة مصطلحات مصطلحهم يؤثر في فهم تفسيراتهم وتوجيهها إذا وردت عن أحدهم في قوله، يعني أنت حين قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عدولا. طيب هل الحديث هذا صحيح أو لا؟ إذا كنت ما تعرف أنه حديث صحيح كيف تفسر الآية؟ فهذا معرفة الإسناد وأنه صحيح من علوم التفسير، لأني لا أستطيع الحكم على أن هذه الكلمة صحيحة إلا إذا عرفت أن الإسناد صحيح والإسناد صحيح. فهذا مقصوده أنها إذا كان له ارتباط بالمعنى يكون من أصول التفسير، يعني من المبادئ والأسس التي تعين المفسر على معرفة المعنى، وهو من علوم التفسير ومن علوم القرآن. نعم. فإذا وردت عبارة النسخ في تفسير واحد من السلف في خبر من الأخبار أكذب بأنه لا يريد النسخ الاصطلاحي بل يريد التنبيه على وقوع رفع لجزء من معنى الآية، كأن يكون بيانا مجملا أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو بيان وقوع استثناء. ومن الأمثلة الوارده في إطلاق السلف لفظ النسخ على الخبر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال أبو جعفر النحاس قد أدخل هذه الآيات ما دام أنه أورد هذا المثال، وهذه القاعدة مهمة جدا. فالسلف يعني القرون الأولى اللي هم الصحابة والتابعون وتابعون، إذا جاء لفظ النسخ فهم لا يعنون به النسخ الاصطلاحي، وهو رفع الحكم والتلاوة أو رفع الحكم وبقاء التلاوة، هذه لا يقصدونها على المعنى الاصطلاحي المتأخر، وإنما قد يقصدون بها التخصيص، وقد يقصدون بها التقييد، التقييد المطلق أو تخصيص العام أو الاستثناء، مثل المثال الذي أورده. إذا قلنا النسخ على مفهوم المصطلح المعاصر والشعراء يتبعهم الغاوون، ففهم قال بعضهم هذه منسوخة، قال خلاص الشعراء لا يتبعهم الغاوون، وهي والشعراء يتبعهم الغاوون وإن كانت على بصيغة الإخبار لكنها متضمنة للنهي عن اتباعه، ولا لا؟ يعني لا تتبع الشعراء، فهل هذه الآية منسوخة يعني اتبعوا كل الشعراء؟ إذا فهمنا النسخ بالاصطلاح الأصولي قالوا السلف يقولون الآية منسوخة، فيفهم مدام من السلف ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنها آية منسوخة، إذن قد رفع حكمها، إذن يجوز أن نتبع الشعراء أي كان. والسلف رحمهم الله لا يريدون ذلك، يريدون بالنسخ أنها قيدت أو خصصت. فهذا مثال يعني ينبغي أن يفهم لغة السلف رحمهم الله واستعمالاتهم، وألا يحاكموا إلى اصطلاحات المتأخرين سواء في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو نحوه، بل يعرف مرادهم باستقراء كلماتهم، يعرف مرادهم بالاستقراء والتتبع، ولا يعايرون على مصطلح حادث بعدهم مثل هذا. فيقول إن هذا يعني هذه قاعدة، أنك تفهم أن النسخ معناه عند السلف إذا نقل عن ابن عباس وعن عكرمة عن مجاهد عن قتادة عن مجاهد بن جبر عن الحسن البصري عن سعيد المسيب، إذا نقل تفسير آية فإنك تنتبه على أن كلمة النسخ في لسانهم ليست كما تفهمها أنت من أصول الفقه، حتى لا تفهم. يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعضهم يقول هذه منسوخة، منسوخة لأنه لا أحد يستطيع أن يتقي الله حق تقاته، ونسخت بقوله تعالى نعم لا يكفر فاتقوا الله ما استطعتم. فهل هذا نص بالمعنى الحادث؟ لا، الحكم لا زال أن الإنسان يتقي الله عز وجل حق تقاته بما استطاع، يتقي الله حق تقاته بما استطاع، فحق تقاته هو الذي يستطيعه، وبهذا لا ليست منسوخة على معنى الإزالة والرفع، رفع الحكم كما هو عند المتأخرين. وبهذا ننتهي من الباب الأول، وهذا يعني إنجاز مبارك بارك الله فيكم، إن شاء الله يكون قد نضج بعد هذه المسيرة الحافلة لهذا العلم المبارك، وعرفناه وعرفنا تطوره إلى أن وصلنا إلى الجمع الكلي في وقت السيوطي رحمه الله إلى التصنيف الجامعي المعاصر. وقلنا إن المرحلة التي ذكرها البلقيني رحمه الله لو من جهة الترتيب الموضوعي أنا أعدها مرحلة أنضج من هذه المراحل، وهي مرحلة التصنيف، تصنيف علوم القرآن إلى مجموعات وإلى علوم عام وأشمل. ونسأل الله أن يجعل منكم من يطور هذا العلم ويضيف إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نتوقف الآن أيها الإخوة ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، فقبل أن ندخل إلى موضوعات هذا الباب، هذه فائدة من أحد الأخوان، لكن يعني ما ذكر اسمه، لكن إن شاء الله أن الخبر هو صحيح. يقول: سأل الشيخ عبد الرحمن بن معاضة عن كتاب المحاسب فهم القرآن، وأفاد أنه طبع في كرسي القرآن منذ سنة، فكتاب الحارث المحاسبي، جزاه الله خيرا. احنا تكلمنا قبل قليل عن كتاب الحارث المحاسبي، وقلنا ان سننظر هل هو موجود وصل وطبع، فهذه افاده انه قد طبع، فهذه فائده طيبه، جزاه الله خيرا الذي سال وكتب الله اجره. اما بالنسبه للوحي، فقد بدا المؤلف وفقه الله لبيان مناسبة إدخال موضوع الوحي في علوم القرآن، وهو أن الوحي هو الطريقة التي بها نزل القرآن وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن عن جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل بهذا الوحي إليه. فمن هذا الوجه كان من علوم القرآن أن يدرس كيفية هذا الوحي، كيفية هذا الوحي، لأنه الوسيلة التي بها علم عليه الصلاة والسلام القرآن. نعم. فسيتكلم المصنف رحمه الله عن مادة الواو والحاء والياء ومعناها في اللغة، ثم يدلف إلى تعريفها في الاصطلاح الشرعي أو في اصطلاح الكتاب والسنة. وهذه المادة، مادة الواو والحاء والياء، هي تفيد بمعنى الإخبار في خفاء وسرعة، الإخبار بلطف وخفاء وسرعة، هذه أصلها في مادة في لغة العرب. فيقول وفقه الله نقلا عن ابن فارس ومعجم ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، يعرفه الكثير منكم، من أنفس المعاجم، وله طريقة مبتكرة في ذكر مواد العربية، وهو أنه يربط المواد المادة بأصل أو أصلين، ليس على طريقة ابن منظور مثلا في لسان العرب، يذكر المادة ثم يذكر يعني معانيها كلها في ثلاث صفحات أربع صفحات، لا، يقول كل معاني المادة هذه تدور على أصل واحد، يعني معنى واحد، أو على أصلين، ثم يذكر من الأصل الأول كذا وكذا، ومن الأصل الثاني كذا وكذا. فهذا هذه الطريقة في فقه اللغة تساعد الإنسان على ضبط الكثير من المعاني بضبط أصل واحد. فإذا علم أن أصل الواو والحاء والياء هو كما قال ابن فارس الإشارة والوحي والكتابة والرسالة، كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي. بعضهم أضاف قيد السرعة، بعضهم أضاف قيد السرعة في الوحي، ليس مجرد الإخبار والإعلام، ولذلك تعقبه هو المؤلف في قوله معنى إلقاء علم في خفاء، إلقاء علم في خفاء، وبعضهم زاد السرعة، سرعة وخفاء. هذه أصل المادة في لغة العرب، ثم أصبحت علما على إعلام الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله بما يريد تبارك وتعالى منهم. نعم. أما الوحي الوارد في الكتاب والسنة فقد ورد في مواضع كثيرة تروى على الانتباه، وهو على أنواع متعددة، وقد ذكرت آية سورة الشورى أعلى هذه الأنواع التي يقع فيها سماع أمر الله قال تعالى: ما كان البشر أن يكذبه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا ليوحي بإذنه ما يشاء إنه على عليم حكيم. ذكرت هذه الآية ثلاثة أنواع من أنواع الوحي وهي كالآتي: أولا أن يلقي كلامه على النبي بكيفية غير معتادة فيعيه. وهذا هو الوحي الذي سيأتي الكلام عنه في حديث عائشة: يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما أقول. فهذا وحي. نعم. الثاني أن يكلمه مباشرة من وراء حجاب لا يرى النبي ربه ولكن يسمع كلامه، وقد وقع هذا للنبي عليه السلام فنزول المذهب عن جبريل عليه السلام على احد من البشر في دار بمد الوحي، وهو من امور الغيب التي يختص بها النبي المرسل، لذا فان الاجتهاد في تفريق سوره الوحي الى الاذهان بامر من الامور المحسوسه غير دقيق، ولا يمكن تفريق سوره الوحي هذه، فما اجتهد في تفريقها بعض المعاصرين كما انما ياتيه بعضهم من كيفيه اتيان الملك للرسول صلى الله عليه وسلم، من ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينخدع من سوره البشريه الى سوره الملكيه، فذلك مما لا دليل عليه. من ثم فالوحي بلغه القران والسنه اعلام الله لنبي من انبيائه بكيفيه معينه بنبوته وما يتبعها من اوامر ونواهي واخبار. هذا هو التعريف الاصطلاحي، هو اعلام الله عز وجل لنبيه بكيفية معينة، سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في المبحث الذي بعده، بنبوته إعلامه أنه صار نبيا وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي والأخبار، وقوله وجيه من جهة أن الإنسان ينتهي إلى ما سمع، فأمور الغيب لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي وبالخبر الصادق عن المعصوم، وأما تكلف معرفة ذلك بما لا يمكن الوصول إليه بالقياس ولا بمعرفة الأشباه فإن هذا من تكلف ما لا يعلم الإنسان. يعني واحد يقول كما قال المصنف أن النبي ينخلع من البشرية إلى الملائكية، أو أن جبريل قال بعضهم ينخلع من الملائكية إلى البشرية حتى يتم التواصل بينهم، وهذه كلها من الأمور التكلفات التي ليس عليها دليل ولا نص. فرحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، وبركة طالب العلم هو في أن ينتهي إلى ما سمع ولا يتكلف في أمور الغيب ما لم يصله خبر من كتاب أو سنة. نعم. طيب كيفية الوحي؟ المبحث الأول كيفية الوحي، وقد ورد في السنة ما يدل على كيفية الوحي، الحال التي يكون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تلقيه له، ومن ذلك ما ورد عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأتيه الوحي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعل ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. نعم، هذه هي الحالة الأولى، وهي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الوحي مثل يسمع له صوتا كصوت صلصلة الجرس فيفصم عنه، يعني يفصل عنه وقد وعى ذلك الوحي من الله تبارك وتعالى بالقرآن. فهذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية هي أن يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة البشر فيكلمه، كما في حديث جبريل الطويل يأتي في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد فيكلمه فيعي عنه ما يقول. والأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدة، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه ليتفصد عرقا، والله جل وعلا يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القرآن يعني كثيرا ما كان يأتيها بهذه الصورة، ولذلك بدأ بها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم فيه، حتى إنه من شدة ما يعالج من الوحي في اليوم البارد الشديد البرد يصيبه العرق صلى الله عليه وآله وسلم من الجحد. فهذه الصورة الأولى، والصورة الثانية أيسر منها. وكان يعالج شدة كما ذكر في الحديث الآخر حديث ابن عباس حتى نزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا من تشوف النبي صلى الله عليه وسلم للضبط والحفظ. وهذا أيضا يدل على أصل الحرص على الحفظ والحرص على الإتقان والضبط للقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك ويعالج منه شدة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني كان من تلك الشدة يحرك شفتيه، يعني حركة شفتيه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الشدة، يعني وكان من مظاهر تلك الشدة وتجلياتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه يحرك شفتيه من الشدة التي يعانيها صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان يحركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل الرواه ذلك حتى نزل قول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فأمره الله أن يتمحل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فكان في أول الأمر لعظيم حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة وقيامه بواجب التبليغ، كان يريد أن يحفظ ويضبط، فكان كلما يعني سمع من الملك شيء تحرك من أجل أن يضبط، فطمأنه الله عز وجل أنه هو الذي سيتولى حفظ هذا الكتاب، وقال إن علينا جمعه وقرآن، وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهذه الحالة يعني كانت ينزل عليه فيها الوحي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، كما في حديث الجعرانة لما سأل رجل عن رجل عليه أثر من خلوق، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أحرمت بعمرك فكيف أفعل، ولم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي. قال فلما نزل خمره عمر بالثوب فجئته، يقول صفوان بن يعلى بن عن أبيه، قال فقلت أين، فقال أين السائل آنفا عن العمرة. المهم أن صفوان أراد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا الوحي قد يأتي قرآن وقد يأتي بحكم دون أن يكون قرآنا، فهذا الدليل دليل على الوحي الذي ليس بقرآن، لأنه جاء فيه قال أخلع أنزع عنك الجبة وأزل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، قاله لهذا الرجل المستفتي، فينزل عليه الوحي بهذه الصورة. أما مجيئه بالصورة البشرية فيذكر المؤلف أنه ليس هناك دليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك في صورة البشر وألقى إليه قرآنا إلا هذه الصورة العامة، السؤال العام، وهذا محتمل لأنه قال كيف يأتيك الوحي، والوحي هنا يعم القرآن وغيره، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، هل يلزم أن يكون هناك نقل بأن الملك جاءه بقرآن وهو قد جاءه في صورته في تمثله على صورة البشر؟ ما يلزم، لأن الأصل أن عدم التفصيل في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلو أنه قال كيف يأتيك الوحي لقال القرآن فقط يأتيني على صورة صلصلة الجرس، لكن والوحي هو أعظم، القرآن هو أعظم الوحي، فلو كان لا يأتيه الملك بالقرآن لبينه صلى الله عليه وسلم، لكن قال أي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما أقول. وذكر الصورة الأخرى قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، فهذا يدل على أنه داخل في هذا العموم ولا يلزم أن يوجد دليل خاص. نعم أحسنت، يعني الشيخ يقول إن كلمة أحيانا، لكنه يقول العلماء أن السؤال كان عن الوحي عموما، فقال أحيانا عن الوحي عموما وليس عن القرآن، لكن لو كان السؤال عن القرآن لكان هذا نص، لكن قوله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا، فهذا لفظ عام، لفظ عام الوحي يعم القرآن وغيره. فلا نفتقر، نحن لا لسنا بحاجة إلى دليل خاص. يعني لو قال قائل إنه أن القرآن يحتمل أنه نزل به جبريل وهو في صورة البشر نقول نعم، والدليل دليل حديث حارث بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن لا نستطيع أيضا نحن أن نورد دليلا إلا بنقل، يعني عند يكون عندنا نص في ذلك. قال طيب اعطوني مثالا، قل ما عندنا مثال، ما عندنا مثال عليه. نعم صوت الجرس معروف، الجرس هو الجرس المعروف هذا، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلته، مثل صوته يعني. نعم نعم اي نعم. طيب يقول مسألة، هل وقع الوحي بالقرآن بغير الطريق المشهور؟ ثم أورد حديثا في صحيح مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء ثم رفع رأسه، يعني في المنام، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما هي هذه السورة الحال غير المشهورة التي هي المنام يعني أغفى إغفاء؟ فإن كان في المنام فلا إشكال، لأن وحي، لأن رؤيا الأنبياء حق، كان في المنام فلا إشكال. وإن كانت الإغفاء هذه قد تكون مثل إغفاءة صلصلة الجرس الذي هي الحالة الأولى، يعني الإغفاءة لا تحتمل أن تكون نوما ويحتمل أن تكون الحالة الأخرى. نعم نعم. الآن ذكر المصنف حالتان، ولا وذكر سؤالا مهما وسؤالك هذا، يقول يقع سؤال مهم، هل هناك مانع عقلي أو شرعي يمنع أن ينزل جبريل بالقرآن بطريقة من طرق الوحي المعروفة غير نزوله الذي يكون بهيئته الملكية؟ كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشرية ويأتيه في المنام، يعني احنا ذكرنا الصور التي فيها الحديث العام وفيها الإغفاء وفيها الاحتمال، لكن هل هناك مانع عقلي؟ فأجاب هو أنه ليس هناك ما يمنع، يعني أي صورة أراد الله أن يبلغ بها رسوله صلى الله عليه وسلم من صور الوحي، إما بصورة التي ذكرنا بصورة صلصلة الجرس أو بصورة الإغفاء سواء كان مناما حقيقيا أو بصورة الملك أن يأتي في صورة البشر، فهذه كلها يعني ما جاء منها على الصورة الأولى جاءت فيه نقول، وما لم يأتي فدخوله في العموم وارد، دخوله في العموم وارد، وليس هناك ما يمنع ذلك. نعم نعم. هي ذكر هو ثلاث صور، ما هي؟ أيوة نعم نعم. أو يكلمه مباشرة، ذكر الله عز وجل في كيفيات الوحي هذه، لكن لأننا لما تكلمنا عن الوحي أولا قال في سورة الشورى قال وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا، فأما من وراء حجاب هذه صارت قسما آخر. نعم نعم نعم في صورته الملائكية. نعم يعني المقصود أن صور الوحي التي جاءت في النص نقبلها، الصور التي جاءت عموما ولم تأتي فيها القرآن، يعني جاء فيها الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها نص على أنه قرآن بعينه. نعم نعم نعم نعم كلامك صحيح، أنا أقصد الكلام عموما، إما أن يأتي دليل فيه النص هذا لا إشكال فيه، وإما أن يأتي دليل عام بالوحي عموما مثل حديث الحارث بن هشام قال أن يأتيني مثل أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأحيانا يأتيني على هيئة رجل. طيب هل هناك دليل على أنه جاءه رجل وقرأ عليه القرآن وسمع منه؟ المؤلف يقول لم يأتي دليل، لكن لا يمنع أنه داخل في العموم. الإغفاء النوم محتمل أنها إغفاء صلصلة الجرس، ومحتمل أنها هذه. نعم، أيضا حديث اتيانه في غار حراء ورؤيته في الصورة الملائكية، هل هو رؤيته حين رآه ألقى عليه القرآن، ولا هو رآه بعد إلقاء الوحي عليه؟ هذه أيضا محتمل، لأن لفظ الحديث مختلف، يعني ليس فيه أنه رآه في صورة الملائكية وعلمه القرآن. واضح؟ نعم. نعم. تبع الاستعمالات التي ذكرت في القرآن والسنة لظهر سوى هذه الأنواع المذكورة من الوحي يمكن إجمالها فيما يأتي. الأول، الوحي إلى الأنبياء بأي نوع من أنواع الوحي غير صريح كالإلهام أو الإلقاء في الروح والمنام، في مثل قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، بقوله افعل ما تؤمر فهو وحي. نعم، يعني قوله ما تؤمر فدل على أنه اعتبره أمرا، يعني رد ابنه في اليقظة قال له افعل ما تؤمر، فهم منه جبريل أنه وهو قال له صريحة قال إني أرى في المنام، فقال ابنه افعل ما تؤمر، فعلم أن وقره الله عز وجل على قوله هذا دليل على أنه أمر، يعني وحي رؤيا الأنبياء حق وأمرهم والأمر والنهي في المنام كاليقظة. نعم. إن جبريل نفث إلهام، يقول العلماء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فقالوا يا كثير من المفسرين رأى أن هذا إلهام، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكذلك إلى مريم. نعم، فهذه المعاني. نعم. الثاني، وحي الله لغير أنبيائه من البشر كوحيه لأم موسى في قوله ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني هذا تقسيم على أساس إلى الأنبياء وإلى غيرهم، لكن الوحي نفسه هو إلهام كالذي قبله، لكنه ذكر في الذي قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والوحي الذي هو إلهام لغير الأنبياء، ثم ذكر الثاني، والعلماء يذكرون الإلهام في التفسير، يذكرونه عند قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى ونحوه. نعم. الثالث، وحي الله لملائكته كما وقع في قصة بدر بقوله تعالى: إن وحي ربك إلى الملائكة أني معكم فأثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الرابع، وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة فوحيه للنحل في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من العباد بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وحيه إلى السماء بقوله تعالى: يعني هذا التقاسيم باعتبار ايش؟ باعتبار الموحى اليهم، يعني الى الانبياء، الى غير الانبياء من البشر، الى الملائكه، الى بعض المخلوقات الاخرى. اما الكيفيه فقد سبق الكلام عليها. نعم. لكن سؤالك يا شيخ عن الالهام للانبياء، هل هناك دليل على أن جبريل نفث في روعي مثلا؟ هل هو يقال أنه إلهام ولا هو نفث في الروح ولا ذكره الإلقاء في الروع، في الروع بالضم؟ لكن هل أحد عنده دليل على الإلهام؟ يعني كيف بحثوها إلى الغد، يعني أتونا بدليل على الإلهام للأنبياء. وحي كما مثل المؤلف أنواع الوحي غير الصريح إلهام. إن كان فيه دليل ممكن نبحث إلى الغد. طيب. الفصل الثاني نزول القرآن، فيه ثلاثة مباحث: الأول ابتداء النزول وكيفيته، أو الثاني أول ما نزل من القرآن، الثالث نزول القرآن على سبعة أحرف. نعم، ابتداء النزول. المبحث الأول ابتداء النزول وكيفيته. ابتداء النزول كان نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، مؤذن ببداية النبوة قد نزل في الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد أشار ثلاث آيات إلى بداية النزول، وذلك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخرج كل أمر حكيم. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الآيات بظاهرها تشير إلى أمر النزول للقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق، وإن كان ذكرت أقوال أخرى ضعيفة، يعني في نزوله في ربيع الأول ونحو ذلك ورجب، لكن هذه الآيات صريحة في نزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي هذه الليلة المباركة. هذا وأن أول ما أنزل من القرآن هو سورة العلق أو أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والخلاف في بعضهم قال: يا أيها المدثر، وهذا محمول على أولية خاصة، يعني أولية التي جاء فيها الأمر بالإنذار والإرسال، فبعضهم أراد بها هذا، ولكن أكثر أهل العلم على الأول، وأن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وأنها في رمضان، ولكن اختلفوا في الليلة، قال بعضهم أنها ليلة 21، وبعضهم قالوا 23، وقالوا بعضهم 25، وقال بعضهم 24، وجاء فيها حديث حسنه بعض العلماء 24 ليلة خلت من رمضان، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل حال إن صح الحديث فهو نص، إن صح الحديث، ولكن العلماء ينازعون في صحته، لكن الذي علينا الذي هو محل يعني التأكيد هو أنه نزل في رمضان، وأنه نزل في ليلة القدر، وغير ذلك هو محل اجتهاد، لكن قول أنه في ربيع الأول أو نحو هذا قول ضعيف مخالف لظاهر القرآن. بقيت مسألة هي قضية النزول الجملي، يعني نقل عن ابن عباس بسند صحيح في قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال أنه نزل إلى السماء الدنيا، فقال: أنزل القرآن في ليلة واحدة، في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، كان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، قال الله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه المسألة، مسألة النزول الجملي، هي محل أيضا من المباحث التي بحثت في علوم القرآن واختلف العلماء فيها، وهي أيضا من المباحث التي امتد الخلاف فيها إلى أبواب العقائد وما يتعلق بخلق القرآن وصفة الكلام بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والأشاعرة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال قولا جميلا في هذه المسألة، وهو أن نزوله الجملي إلى السماء الدنيا هو من باب النزول القدري، كما أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ فهذا نوع من الكتابة القدرية فقط، من جنس الكتابة في اللوح المحفوظ، فنزوله من هذا الجنس. وأما نزوله مفرقا ومنجما فهو على حسب الحوادث، والله تكلم سبحانه وتعالى بهذا القرآن على حسب الحوادث كلاما يليق بجلاله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله له صفة الكلام وهي صفة أزلية ولم يزل متكلما، ولكن أحاد الكلام أن الله يحدث من كلامه ما يشاء سبحانه وتعالى ويتكلم متى شاء، وليس هناك بحمد الله تعارض بين هذا. الله يتكلم له صفة الكلام صفة قديمة، لكن الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي القديم القائم بالنفس، وأن القرآن هو عبارة عن الكلام النفسي القديم. ومن هنا بعضهم أدخل هذا الأثر في الاستدلال على شبهته وليس له فيها دليل. يعني هل معقول أن القرآن نزل بما جاء في سورة آل عمران مثلا عن أحداث قصة أحد قبل أن تكون أحد، وينزل عن في سورة الأنفال الذي يغشيكم النعاس أمنة منه وهو لم تأتي بدر بعد، ويقول يخربون بيوتهم بأيديهم في سورة الحشر عن بني النضير وهم لم يخرجوا من المدينة بعد. هذا ليس من تعظيم الله جل وعلا ولا من تنزيهه كما يزعمون. فالله عز وجل يعني أثر ابن عباس أكثر أهل العلم على تصحيحه، ونزوله إلى السماء الدنيا بعضهم كما قال المؤلف يقول إن هذا النزول هو من الغيب، وهو داخل في معنى الكيفية، وتعرفون أن الكيفية لا نسأل عن الكيف في الصفات، فنحن نقول نؤمن بالأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تكييف. فنحن نقول نزل هذا الكلام إلى السماء الدنيا جملة واحدة، فإن قال الرجل كيف نقول ما ندري كيف. هذا وجه، يعني هذا الجواب الذي اختاره المؤلف، لكن جواب ابن تيمية أسد، ولأن الكلام ليس عن الكيف، الكلام هل نزل إلى السماء الدنيا نقول نعم كما هو أثر ابن عباس وله حكم الرفع، نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. لكن هذا النزول ليس هو النزول الذي في إثر وهو النزول من أجل الوحي، وإنما هو النزول من جنس الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة القدرية. القرآن نحن كأمة تؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بمرتبة الكتابة ولا لا؟ الكتابة أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومما كتب سبحانه أنه سينزل القرآن، وكتب ذلك على التفصيل أنه سينزل على محمد هذه الآيات بتفاصيلها، وهذا واضح. هل هناك إشكال في هذا؟ ما في إشكال. فكونه ينزل على أساس أنه يكون من جنس الكتابة في اللوح المحفوظ فلا إشكال، أنه يعني جزء من اللوح المحفوظ والكتابة القدرية المتعلقة بالقرآن نزلت إلى السماء الدنيا، والحمد لله بهذا يرتفع الإشكال، ولا يعني نجيب إجابة مجملة قد لا يقتنع بها المخالف. نعم، كلام تيمية يقول إن النزول الجملي إلى السماء الدنيا هو من جنس الكتابة القدرية، من جنس الكتابة القدرية التي في اللوح المحفوظ. هل لا عندكم إشكال في هذا ولا ما فهمت هذه؟ واضح؟ تفضل يا شيخ. نعم نعم، جميل. نعم، هناك مانع أن هذا ليس من صفة الكمال لله عز وجل، يعني يتكلم بكلام ليس له وليس وقته ولم يقع ولا أثر له. يعني لو أن رجلا يتكلم بكلام مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق يا محمد قم الليل إلا قليلا، ومحمد لم يخلق بعد. فهذا الكلام ليس موافقا للحكمة، أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونحن نثبت له صفة الكلام، والعلماء يثبتون له هذه الصفة، أنه يتكلم بها بلا مناسبة يعني ولا حكمة فيها، فهذا منافي للحكمة، منافي للحكمة. وهذا هو معنى كلام أو يلتقي بكلام الأشاعرة في وجه، يعني أنه الكلام القديم، وهذا مما أبطل به أهل السنة كلام الأشاعرة، أنهم يقولون كلام قائم بالقديم، قائم بالنفس، وأن الله قد قال هذا الكلام أصلا من قديم قاله. فهذا إلا أن يعني يراد بالقول هذا قول مرتبط بالكتابة، أما الكلام الذي هو القرآن فالله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى منجما بحسب الوقائع، وأن هذا النزول كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هو نزول من جنس الكتابة اللوح المحفوظ. نعم أي نعم نعم يا شيخ. نعم يعني ما الحكمة، هذا سؤال آخر، يعني لماذا أنزله الله إلى السماء الدنيا؟ هذا العلماء ذكروا قالوا هذا تعظيم لشأن هذا القرآن وتنويها به، أنه نزل جملة واحدة لاقترابه من أهل الأرض وتنويها بنزوله واقتراب نزوله منجما، هذا ذكروا حكما، فهذا سؤال آخر، لكن الكيفية هي الجواب الذي ذكره ابن تيمية هو أقرب ما قيل في هذه المسألة. لكن دعونا نقرأ ما قال الشيخ تفضل. وهذا النزول الجملي، وهذا النزول الجملي لا تتعلق فيها أحكام سوى بيان شرف هذه الأمة وحفظها، إذ نزوله بهذه الصفة دون غيره من الكتب إذن بتميزها عن غيرها والله أعلم. ولما كان هذا النزول الجملي من المغيبات فإنه يخرج عن السؤالات التكييفية، فالبحث في كيفية هذا النازل وفي أحواله من ترتيبه وكيفية تدوينه والقول بنزول آيات فيه لم يقع مقبولا، كل هذا من اقتحام كيفية الغيبيات وهو من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. ولو رد مثل هذا بهذه الحجة لوقع الرد لبعض الغيبيات بمثلها، وذلك مما لا مجال للعقل فيه فيؤمن به ويسلم له. واتباع ابن عباس رضي الله عنهما أولى من اتباع بعض المتأخرين ممن استشكل هذا الخبر. أما جبريل عليه السلام فكان واضح جواب المؤلف، يعني نقفل الباب وارتاح بدون ما تثير أسئلة مثل ما أثرنا هنا، لكن الحقيقة لو راجعت كلام شيخ الإسلام تيمية تجده كلاما متينا ويغلق هذا الباب بالكلية. أما هذا الكلام فإنه قد لا يكون هناك طائل من البحث في هذه المسألة كما ذكر الشيخ، وليس يترتب عليها عمل، لكن قد تبتلى أنت بالحوار والمناظرة مع المتكلمين كالأشاعرة ونحوهم فيشغب عليك بهذا النص، فإما أن تقول بموجبه مثل ما قال الشيخ وهو أنه صحيح ويورد عليك الشبهة، وإما أن ترد الحديث فيقع ما أنكره الشيخ من رد هذا الأثر. فالجواب الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية أنا أرى من وجهة نظري أنه جواب متين، وقد يعني أشغلني هذه المسألة أشغلتني يعني مدة ولم أجد يعني ما يشفي غليلي، حتى قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فشعرت بالطمأنينة، وقد يكون هذا أمر خاص يعني بي ليس لا ألزم به أحدا، فإن رأى أحدا يقول واطمأن إلى قول الشيخ بأن هذا الأمر أن قضية النزول هي من الكيفية التي نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتقحمها، مع أن لم نسأل أصلا عن الكيفية، نحن ما نقول كيف نزل، كيفية الكيفية التي نزل بها، نحن نؤمن أنه نزل ولا نسأل عن الكيفية، لكن ما معنى هذا النزول، ما معنى هذا النزول؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه من جنس الكتابة القدرية. نعم، مثل الكتابة التي في ليلة القدر مثلا، إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق هذه الليلة ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. طيب أليس قد فرغ من القضاء وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم؟ لكن هذه كتابة حولية، كتابة حولية، فهذا من جنس هذا. نعم. أيضا مما يلحظ في الأسانيد، أسانيد أهل القراءة هو ما ذكره بعضهم، يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا يعني بسبب لوثة الكلام وتعطيل الله عز وجل من صفة الكلام أو القول بالمعنى النفسي القديم الذي قال به الأشاعرة. فلذلك أنت إذا قرأت على مقرئ فألزمه بأن يصحح هذا، يصحح هذا حتى يكون على طريقة أهل السنة والجماعة عن جبريل عن ربه. نعم. أما جبريل عليه السلام كان يتلقاه مباشرة عن رب العالمين من واسطة، لكن ما وقع له عند بعض العلماء ظن أن جبريل عليه السلام يأخذه من السفرة في بيت العزة وينجبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النزول الجملي متعلق بأهل السماء الدنيا، إذ ليس في هذا من يتعلق بأهل الأرض. أما ابتداء نزوله الذي قال الله فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو متعلق بأهل الأرض، لأن فيه بدايته كما نص الآية النزول المفرد. يعني واضح أن الشيخ يقول بهذا أيضا، يقول بأن جبريل عليه الصلاة والسلام هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يكلم جبريل وجبريل ينزل بهذا الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك فينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأما هذا الأمر فهذا النزول شيء آخر لعلة أو حكمة أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. النزول المفرد. نعم. القرآن جزء من الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة الله الخبير الموافقة لمواقع الأمور أن يجعل بعض القرآن متوافقا في نزوله مع ما يحدث في أيام نبيه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سيذكر هو بعد قليل. سيذكر فوائد تنجيم القرآن يعني نزوله منجما، لكن قبل أن نذهب إلى فوائد تنجيم النزول يتكلم عن النزول السنوي، ألمح إلى قضية أخرى وهي قضية النزول السنوي. إن أنزلناه في ليلة القدر، يقول هذا النزول النزول السنوي هذا نوع من النزول مما لم يشر إليه من كتب في تنزيلات القرآن، قد أشار إليه مقاتل بن سليمان في تفسيره لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال قوله إنا أنزلناه يعني القرآن أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى السفرة وهم الكتبة من الملائكة، وكان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كله إلى مثلها من قابل. يعني هذا رأي من مقاتل بن سليمة أنه ينزل أيضا نزول آخر غير النزول الجملي، نزول في ليلة القدر بما سينزل في السنة القابلة، القرآن التي سينزل في مثل القدر الأقدار التي ستكون في السنة القابلة وفيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل القرآن الذي سينزل في السنة القابلة، هذا قول مقاتل ابن سليمان، وهذا يشير إلى اقتراب القول بأن النزول هذا هو من جنس الكتابة القدرية. طيب فوائد تنجيم النزول اقرأ من قوله ومن فوائده الواحد. فوائد تنجيمه ما يأتي، أولا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما لا يلاقيه من عادة المشركين فينزل القرآن عليه ليهبه ذلك التنزل طمأنينة وثباتا كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. وهذه الآية صريحة بفائدة تنجيمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله كثيرا حتى كاد يخاف انقطاعه كما حصل فيما ذكر الشيخ التي يعني يريد أن يربي القارئ عليها، وهي قرية النقد، يعني الحكمتين الثانية والثالثة، يرى أنه ليس هناك نص واضح عليهما، يعني مواكبة الأحداث، فيقول كان ممكن ينزل شيء غير الوحي لمواكبة الأحداث وذكر الأحكام والشرائع، وكذلك التدرج في التشريع، لكن الله نص على تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لكن عدم نص القرآن على هذه الحكم لا يمنع منها أيضا، ولأنها ظاهرة، لأنها ظاهرة، يعني جعلها الله عز وجل، الله يعلم سبحانه وتعالى ما يكون وما سيكون، فنزوله على الوقائع قرآن يعني الجواب على جوابه، وهو قوله حفظه الله أن لا مانع عقلا ولا واقعا من بيان هذه الأحكام والحوادث، لكن هل نزول هذا البيان قرآنا هو كنزوله يعني وحيا لو ليس بقرآن؟ يعني بعد حادثة أحد نزل قرآن، هل لو نزل ما تضمنته سورة آل عمران من الأحكام بوحي غير القرآن هل هو كالقرآن في أثره؟ لا، وفي ثباته وبقائه واستمراره. لذلك يعترض على هذا الجواب بهذا، لأن قوله لا مانع عقلا ولا واقعا من بيان هذه الأحكام والحوادث بوحي غير القرآن، يقول إذا كان تقصدون أن من الفوائد التنجيم أنها على حسب الوقائع والأحداث، نقول كان ممكن تنزل هذه الوقائع والأحداث شيء غير القرآن، نقول لكن نزولها قرآنا ليس كنزولها غير قرآن، وهذا واضح حتى الآن أثرها في الناس، يعني ما تضمنته هذه السور، كل سورة من السور عن غزوة من الغزوات وأحداث هذه السورة وما وقع فيها وأحوال الناس والمنافقين، لا يزال الناس يستخرجون منها العظات والعبر إلى يومنا هذا من بقرآن يتلى، فهذا بلا شك أنه يعني من الحكم الظاهرة وإن لم يكن منصوص عليها، أنها لمواكبة الحوادث والمسائل. كذلك التدرج في التشريع موجود، يعني التدرج في تحريم الخمر مثلا ونزول الآيات فيه متدرجة، الآيات التي نسخت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا فيه تدرج، والناس لا شك أنهم انتقلوا من حال إلى حال أكمل مع تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولذلك كانت الآيات المكية والسور المكية تركز على قضايا العقيدة والأصول الكبرى والتربية عليها والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجاءت السور المدنية بالتشريعات بعد أن استقر الإيمان في قلوب الناس، وهذا ظاهر أيضا من حكمة الله عز وجل في التدرج في التشريع. طيب، كيفية نزاله؟ لما ثبت النزول الجملي بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلى سماء الدنيا، أوهم على بعض العلماء أن جبريل عليه السلام يأخذه من السفرة في بيت العزة، وقد دعا إلى ذلك اعتقاده بكلام نفسه، ونفيهم أن يكون الله تكلم بصوت وحرف يسمعه جبريل عليه السلام، ونقاش ذلك محله كتب العقائد، لكننا نثبت يقينا أن الله تكلم بهذا الوحي، وسمعه جبريل عليه السلام من ربه، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه لفظا ومعنى، وليس له فيه إلا أداء رسالة. وقد ورد الحديث في بيان كيفية سماع الوحي في السماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نطق الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فرعان بقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وقال مشروق عن ابن، يعني هذا كيفية سماع الملائكة للوحي في السماء كأنه سلسلة على صفوان، يعني على صخرة، هكذا يسمعونه ولا ومن شدة فزعهم منه لا يتبينونه حتى يخبرون به بعد ذلك. وقال مشروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق والقرآن. ولا شك أن هذه المسألة وإن كانت في أبواب أو العقائد أنها شديدة الصلة بعلوم القرآن وبالقرآن، لأن إثبات أن القرآن هو كلام الله هي من أعظم المسائل، وهي من أعظم البلايا التي ابتليت بها الأمة، ابتليت بالشبهة فيها في فتنة خلق القرآن وما بعدهم من كلام المعتزلة، ثم بعد ذلك ما نتج عنه من كلام الأشاعرة بالقول بالكلام أو المعنى النفسي القائم بالنفس. وأهل السنة والجماعة يثبتون أنه كلام الله على كلام العرب، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكلم الله موسى تكليما، والعرب تعرف من لغتها معنى الكلام وتعرف أنه هو الكلام الذي باللفظ والصوت، ولكنهم يقولون ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فهم يثبتون لله صفة الكلام ولكنهم ينزهونه عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم. فحرر هذا المعنى، لأنه كثير من الكتب علوم القرآن قد يكون الذين كتبوها ممن تربوا ولم يكونوا من المحررين، وعفى الله عنهم ورحمهم، لم يكونوا من أهل العناية بأبواب الكلام والعقائد، لذلك فهم في علوم القرآن يمشون على ما درجوا عليه وتربوا عليه، فيقولون بالمعنى النفسي مثلا، وهذا كثير تجده في كتب التفسير وتجده في كتب علوم القرآن. لكن ينبغي على يعني أهل الحق وأهل السنة والذين تربوا على منهج السلف أن يكون عندهم وعي بهذه القضايا وأن يحرروها، لأنها تتعلق بأعظم الأمور وهي الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. نعم. معنى كلامهم، هم عندهم مقدمة أخذوها من أهل الكلام أو من الفلاسفة، وهو أن واجب الوجود الذي هم يسمونه يطلقونه على الله عز وجل أنه لا تقع به الحوادث، فالكلام حادث ولا يكون الله عز وجل محلا لوقوع الحوادث فيه. فلذلك لو قالوا بالكلام المتجدد فقالوا هذا حادث بعد أن لم يكن، فصار الله محل الحوادث، فقالوا إذا ننفي هذه الصفة. وخافوا من مشابهة المعتزلة بالقول بأن القرآن مخلوق، فأتوا بقول يعني قريب من قول المعتزلة، وهو القول بالكلام النفسي القديم، وهو أن القرآن هو عبارة عن كلام، يعني ليس صفة الله وليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو حكاية أو يسمونه عبارة عن كلام الله عز وجل، وهذا كله باطل. هذا الله عز وجل تكلم بالقرآن على صفة لا نعلمها، نعلم كيفيتها، ليس كمثله شيء، لكننا نؤمن بذلك أن الله تكلم وأن جبريل سمعه وأنه بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم بما تكلم الله عز وجل به من القرآن. نعم. المبحث الثاني، أول ما نزل من القرآن، لم يقع خلاف بين العلماء في أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو أول خمس آيات في سورة العلق، قد ثبت ذلك بالدليل الصريح عن محمد بن شهاب الجزري عن عمر بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت. هذا الباب تكلمنا عنه، تكلمنا مر الكلام وقول جابر بأنها سورة المدثر، والجواب عليه في آخر ومن التخريجات، لو قرأت التخريجات. ومن التخريجات التي خرج بها حديث جابر وفيها نظر ما يأتي أولا أن يكون السؤال وقع على أول سور ذكر، فأجاب جابر رضي الله عنه بأنها سورة المدثر. نعم. وهذا التخريج لا يصدق، لأن السؤال عن أول ما نزل وليس فيه أول سورة نزلت، فيمكن أن يخرج بهذا التخريج احتمالا. ثانيا، يعني أنه أول قرآن نزل بعد فترة الوحي، أو أنه أول قرآن أنزل فيه الأمر بالإنذار، أو الوجه الأول أنها أول، يعني أول سورة أنزلت كاملة، وأما سورة العلق فقد نزلت أول خمس آيات منها. هذه أجوبة للجواب عن ما قصده جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. اللي يبحث في النزول الإجمالي يعني يتوسع يبحث في علوم القرآن، هذا الكتاب جيد يعني طيب فيه كفاية يعني أكثر، ذكر جوابا طيبا وأنصحك بهذا الكتاب، الكتاب هذا طيب. بارك الله فيك. وهذا التهديد لا يشلل، لأن السؤال صريح في أنه عن أول ما نزل، وليس في الأثر ما يدل على الأولية مخصوصا. قوله ورد في حديث جابر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدد عن فترة الوحي، فإنه لا يدل على أن جابر رضي الله عنه أراد الأولية. لكن ما أجاب هو بجواب، لكن أيضا كونك ما عندك جواب أنت لا يدل أن تقبل جوابا ضعيفا، هو يريد أن يقول لنا ذلك يعني أنت لا تقبل كل شيء، فقولهم الأجوبة عن حديث جابر رضي الله عنه أنها بما ذكرنا أن هذه الأجوبة ليست بقوية ولا متينة، ولذلك فإنه ردها، وإن كان ليس عنده هو جواب إلا أنه خطأ محض يعني خطأ، وأن أول خمس آيات هي سورة من سورة العلق هي الأول، وأي قول غير هذا يكون خطأ يعني وهم من قائله، فيكون هذا خطأ من باب اجتهاد الصحابي وأخطأ الحمد لله. لكن العلماء دائما لا يحبون التسرع في تغطية السلف وتغطية الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يجتهدون في لتقديرهم لهؤلاء الصحابة، ولأنهم أهل لهذا التقدير، ولأنهم أكثر الناس حرصا على الحق وإصابته، لذلك ينبغي على الإنسان لا يتعجل في التغطية أيضا، لكن أيضا له حق النظر والتأمل ومناقشة القول، ولعله هو يصل إلى جواب أسد من الأجوبة التي اعتذر بها هنا. نعم تفضل يا شيخ. يقصد العلماء بعد يعني استقر الإجماع بعد على هذا، وقول جابر قديم يعني إيه يقول إن هذا لم تختلف فيك، هذا يعني كلامه عن كلام العلماء، لكن هذا أثر قديم عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأجابوا عنه بهذه الأجوبة العلماء لنقل إجماعهم. نعم بارك الله. نعم. المبحث الثالث نزول القرآن على سبعة أحرف. هذا المبحث من المباحث العويصة في علوم القرآن، وقد أشكل على كثير من أهل العلم هذا الحديث، حديث الأحرف السبعة، وكتبوا فيه مؤلفات وطال النقاش فيه، حتى قال الإمام ابن الجزري رحمه الله استشكلت هذا الحديث وبقيت مستشكل له نيفا 30 سنة، والنيف يقولون من الثلاثة إلى السبعة، يعني ممكن يكون بقي 37 ولا 36 ولا 35 ولا 33 سنة، وهو مستشكل لهذا الحديث، وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله الإمام العظيم في القراءات وفي الفن نفسه، فهذا يدلك على يعني عظم شأن هذا الحديث وفهمه والعناية به. ويقول الشيخ عبد العزيز قارئ إن هذا الحديث أشكل علي وعانيت منه شدة، وبقيت 10 سنين أبحث فيه في طرقه ومعانيه وكلام السلف فيه، حتى يقول ضاقت نفسي ولا وما يعني فهمت معنى من هذا الحديث، فسألت شيخنا الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء، فقال الذي ظهر لي من هذا الحديث أني لا أعرف معناه، فما رأيكم نتركه نحن ونتجاوزه ولا نحاول؟ نعم ما أدري أنا أقول استشكل عليهم فهم معناه يعني ما هي الأحرف السبعة، سأتيك إن شاء الله في الطريق، سنأتي إن شاء الله أبشر. فالحديث لعلك تقرأه يا شيخ محمد، روى البخاري عن عبد الرحمن. أولا الأحاديث وما فيها من فوائد. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متواتر عند العلماء، مروي في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، ومروي أيضا عند مسلم من حديث أبي بن كعب، وجملة من الصحابة رضي الله عنهم بلغ حد التواتر. الحديث هذا متواتر، والإشكال هو في ما هي الأحرف السبعة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكروا فيها أقوال كثيرة حتى أوصلها السيوطي رحمه الله، أوصلها إلى 40 قولا يعني في معنى الأحرف السبعة. ما هي الأحرف السبعة؟ قالوا فيها 40 قولا، ثم قال إن حاصل هذه الأقوال، بعض العلماء يقول حاصل هذه الأقوال إلى 10 مختلفة، وبعضهم قال حاصلها إلى 6 أقوال. والإشكال يعني أكثر كلام العلماء المتأخرين يصيرون إلى أحد قولين فقط، إما أن هذه أحرف السبع المقصود بها اللغات ولهجات العرب، قبائل معروفة، قبائل العرب المعروفة كقريش وبكر وهذيل ونحو ذلك، وإما القول الثاني أنها وجوه قرآنية يكون من وجوه التغاير، وهذه الوجوه لا يزيد التغاير في كل وجه من هذه الوجوه عن 7 في الموضع الواحد أو في اللفظة الواحدة. وهذا القول الأخير قال به الشيخ عبد العزيز قارئ في كتابه المشهور حديث الأحرف السبعة، بعد أن ذكر الأحاديث كلها وأسانيدها وكلام العلماء، ثم قال إنه اختار هذا القول. والقول الأول أنها لغات من لغات أو قبائل العرب هو قول جماعة من السلف، وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. والقول الثاني قريب، القول الثاني وهي أنها وجوه قرائية، هي قول قريب من قول ابن الجزري رحمه الله في النشر. نأخذ فوائد هذه الأحاديث ونعلق عليها، ثم بعد ذلك ننظر في الوجوه التي ذكروها على هذا الوجه. نعم. فوائد هذه الأحاديث: أولا أن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة من دلالة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاف بني غفار، وهو موضع ما في المدينة نزل فيه رحل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فنسب إليه. يعني لما سمع من الصحابيين غير ما سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي كان من المدينة، ولو كانت الأحرف نزلت في مكة لما وقع هذا الاستنكار الذي يدل على ورود أمر جديد فيما يتعلق بقراءة القرآن. يعني أن الرخصة لقراءة القرآن على أكثر من حرف نزلت في المدينة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت قبائل كثيرة، فكان من الحكمة أن يكون الرخصة والتسهيل بعد وصولهم إلى المدينة، كما استدل به من حديث أبي بن كعب وأنه قال عند أضاة بني غفار، وهذا الموضع معروف في المدينة. الثاني، نعم، ثانيا أن القرآن في العهد المكي وفترة من العهد المدني كان يقرأ على لغة قريش لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه قرأه بغيره. نعم. ثالثا أن هذه الأحرف نزلت من عند الله بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم هكذا ونزلت، وهذا يعني أنه لا يصح أن يترك من هذه الأحرف إلا ما أذن الله بتركه. هذا مهم أيضا، لأن بعض الأقوال قالوا أنها هذا المقصود به أن فتح الباب لكل يقرأ على لغته، وليس هذا هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت، فالمقصود أن الرخصة جاءت بنزول خاص موافق للغات العرب وطريقتها في الكلام سهلا عليهم، وليس متروكا لهم ليتكلموا أو ليقرأوا بما شاءوا، لا، فدل على أنها أنزلت، قال هكذا أنزلت. نعم. وأيضا لا يصح تركها أيضا كما سيأتي إن شاء الله عن ابن جرير الطبري رحمه الله بأن عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف على حرف واحد، فهذا يرد عليه أنه أنزلت، ومعناها أنه أنزلت أنها قرآن، والقرآن لا بد أن يحفظ. نعم. رابعا أنه لا يمكن معرفة الأحرف إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب إلى جواز قراءة المعنى. نعم. خامسا أن هذه الأحرف نزلت بالتدريج بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يزيد من الأحرف رفقا بأمته. سادسا أن العدد سبعة، أن العدد سبعة يقصد به العدد المعروف وهو ما بين ستة وثمانية بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف ليس مراده مطلق العدد، يعني أن الله قد وسع عليكم وقد نزل القرآن بوجوه كثيرة وأيما شيء قرأتم فهو صواب، لا، سبعة مقصودة، يعني لأنه أعطاه إياه بالتدرج كما في حديث الذي في صحيح مسلم قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، فزاده حرف زاده حرف، هذا يدل على أن العدد المقصود، أن العدد مقصود. نعم. سابعا أن هذا الاختلاف كان له أثر كبير على بعض كبار الصحابة من الرواة، إذ استنكر القراءة بغير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حصل في عمر مع هشام بن حكيم بن حزام حتى بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ بها وأنها أنزلت عندنا. طيب، إذا حتى ما نطيل في هذا المبحث لأنه طويل، فالشيخ يختار قولا أشرحه ثم أذكر القول الآخر ونتجاوز هذه المسألة. يقول هي وجوه قرائية منزلة، وجوه يعني الأحرف السبعة هي وجوه، هذا موجود في صفحة 93، وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير، هذا التغاير لا يصل إلى سبعة. وللتمثيل مثلا الإظهار والإدغام هذا نوع من أنواع التغاير، فتقرأ مثلا قد سمع وقد سمع، وبالإمالة والفتح، ويمكن أن يزاد بالتقليل والضحى والضحى والضحى، يعني هذه وجوه، وجه من وجوه التغاير الإمالة، هذا مقصودهم، يعني نأخذ وجه من وجوه التغاير هذه ونقول يمكن أن يكون هناك سبعة وجوه فمدوا من وجوه التغاير ولا تزيد عن سبعة ولا يلزم أن تصل إلى سبعة، هذا هو معنى هذا القول. وذكر على ذلك أمثلة. نعم. طيب، نتكلم عن القراءات، القراءات غير الأحرف السبعة نتكلم عنها، أبشر. فهذا هو قول الشيخ، أنه وهو الذي قاله الشيخ عبد العزيز قارئ في كتابه، أنها وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة، مثل الكلمة اللي ضربت لكم مثالا مثل والضحى، ووجه واحد من وجوه التغاير وهو الإمالة أو التقليل أو المد الفتح، ها؟ فهذه ثلاثة وجوه ممكن أن تزيدها إلى سبعة مثل خمسة ستة، مثل ما جاء في كلمة جبريل، جبريل جبرائيل، بعضها المتواتر وبعضها أيضا من الشاب يدخلونه فيه، فهذا وجه من وجوه التغاير. هو ذكر من وجوه التغاير القصر والمد، التسهيل والتحقيق، أعجمي أعجمي، والتحقيق والإبدال، يؤمنون ويؤمنون، إبدال الهمزة واو، الإبدال بين الحروف كالسين والصاد، المسيطرون المسيطرون. وذكر هو 11 وجه من وجوه التغاير، لكن السبعة وين؟ السبعة في الوجه الواحد، يعني هو ذكر 11 وجها من وجوه التغاير، لكن في الوجه الواحد من هذه الوجوه لا يزيد عن سبعة. هذا الذي صار إليه الشيخ، يعني قوى قول الشيخ عبد العزيز قارئ بهذا القول. وردوا قول أبي عبيد ومن معه بأنها لغات العرب بأنه لم بردود، يعني الأجوبة منها قالوا إن هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاهما مكي، ومع ذلك اختلفوا في القراءة. وما هو الجواب؟ كيف نجيبهم؟ نعم، مكة فيها أكثر من قبيلة. والله جواب جيد، لكن ما هو صحيح، فيها قبيلة واحدة. نعم، يعني كل الإنسان واحد. نعم نعم يا شيخ، نعم صحيح. طيب، وهم يقولون نعم كلهم ما عندهم إشكال، لكن ماذا تقصد بهذا الوجه؟ أيوة أحسنت، يعني هم اختلفوا لأن الرسول أقرأه بلسان غير لسان مكة، وأقرأ الآخر بلسان آخر، ولذلك حصل الخلاف. فكونهما مكيين لا يمنع أنه أقرأ كل واحد منهما بقراءة غير قراءة أهله. هذا جواب. الاعتراض الثاني أنهم قالوا إنها لم تذكر هذه القبائل. ما هي هذه القبائل؟ تقولون أنها سبع لهجات، سبع لغات. طيب ما هي هذه اللغات؟ قد اختلفتم أنتم في اللغات. نقول ليس بلازم، يعني هذا الرخصة جاءت، وربما كانت فيها، والدليل أن الصحابة لم يسألوا رضي الله عنهم عن هذا الحديث، ولا استشكلوه ولا سألوا عنه، وكان هذا الحديث محل فهم عندهم، ما صار عندهم إشكال فيه. مباشرة حين قال لهم هذا الكلام سكتوا، حينما قال له لعمر قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، أنزل القرآن على سبعة أحرف. هل قال عمر ما هي الأحرف، ما هي السبعة أحرف؟ لا، فهموها. فهذا يدل على أن هذا الأمر فهموه. فلا يلزم أننا أن نخبركم بما هي هذه القبائل أو أن نعرفها على هذا الوجه، ولأن هذا هو الظاهر. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني سأل ربه هذا الرخصة. بل انظروا في هذا الحديث، اقرأ الحديث في صفحة 88 الرقم 9. أن الرسول الكريم الرحمة المهداة لرب العالمين صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من الأحرف تخفيفا على أمته وتوسيعا عليها من قراءة، وذلك في قوله أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. وقد ورد في بعض طرق حديث الأحرف السبعة تفصيل آخر، وقد روى الإمام أحمد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيك جبريل عليه السلام عند أحجار القراءة، فقال: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ المال الذي لا يقرأ كتاب القرآن، قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعني هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابا قط، هل يعرف هذه الوجوه التي ذكروها من الإدغام والمد والقصر، ويعرف أنها لا تزيد عن سبعة؟ هذا يعني ليس جاريا على أصل الرخصة في التسهيل على الناس وفهمهم. ولو كان هذا الأمر المخصوص الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لا بينه، لأنه أمر غامض أصلا هذه الوجوه القرائية التي ذكروها. لذلك إما أن نبقى مع الفضلاء الذين قالوا إنه من المتشابه، وإما أن تختار أحد هذا القولين. أيضا لن أقول ألزمك بأحد هذين القولين، لكن لعل الأمر إن شاء الله اتضح في خلاف العلماء في هذه الأحرف السبع. بقيت مسألة، وهي أن هذه الأحرف السبع ليست هي القراءة السبع، وهذا أمر إن شاء الله معلوم عند الجميع، لكن القراءات لما جاء ابن مجاهد وانتخب من القراء اتفاقا سبحان الله العظيم. يعني جاءوا سبعة الذين توفرت فيهم الشروط التي رأى أن ينقل القراءة عنها، فانتخب سبعة من القراء رأى أنهم تواترت قراءتهم وأنهم من أهل الضبط والإجادة والإتقان، الذين قرأوا عمن قبلهم من القراء إلى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه القراءات هي التي يعني حققت شرطه، فاشتهر من بدء كتابه السبعة لابن مجاهد، ثم بعد ذلك درج العلماء على الاستفادة من كتاب هذا إلى أن جاء كتاب أبي عمرو الداني التيسير، ثم نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه أو منظومته حرز الأماني الشاطبية، فاشتهرت بالقراءات السبع المتواترة. وهناك قراءات ثلاث أخرى أضافها الإمام ابن الجزري أيضا ثبتت فيها أركان القراءة والتواتر، القراءة الثلاث الأخرى قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف بن هشام أيضا إلى السبع الأخرى، فصارت عشر قراءات متواترة. لكن الناس يخلطون، هو من القديم هذا الخلط بين السبع قراءات والسبعة أحرف، القراءة الواحدة قد تحتوي على السبعة أحرف كلها، قراءة الواحدة يعني قراءة نافع قد يكون فيها الأحرف السبعة كلها، وقراءة عاصم قد تكون فيها أو بعضها أو كلها. إذن لأن القارئ كان ينتخب من القراء، والقراء ينتخبون من الأحرف، ينتخبون من أقرأهم، فيقرؤون بما أقرأوهم، فقد ينتخب القارئ من القراء الذين قبله حتى وصلت إلى هذه القراءات المعروفة عندنا. لكن السؤال الذي أورده المؤلف وهو علاقة القراءات بالأحرف السبعة من وجه آخر، وهو هل في لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن في عهده على مصحف واحد ونسخه إلى الأمصار، هل هو على حرف واحد ولا على الأحرف السبعة؟ نعم يا شيخ، على حرف واحد. طيب في جواب آخر؟ نعم، كلها داخل حرف. كيف يعني؟ يعني تقصد على الأحرف السبعة في في في مصحف عثمان؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم عن السبعة، أحسنت. نعم هو الصحيح أنه أن مصحف عثمان هو لم يترك حرفا من الأحرف السبعة، وأنه هو الأصل في القراءة هو التلقي، وأن عثمان رضي الله عنه إنما انتسخ الصحف الموجودة عند حفصة التي جمعت أصلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فلم يطرح شيئا ولم يترك شيئا أصلا إلا هذا الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كان مفرقا كما سيأتينا إن شاء الله في جمع القرآن، نسخه فقط ولم يحذف شيئا. ولذلك من أركان القراءة هي موافقة، وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي أو صح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. هذه منها ركن إيش؟ أو كان للرسم احتمالا يحوي، فهذه القراءات العشر يحتملها الرسم، يحتملها الرسم، الرسم العثماني إما تصريحا وتحقيقا وإما احتمالا. إذن فالقراءات هي نزلت من عند الله عز وجل وهي قرآن، ولا عثمان ولا غيره رضي الله تعالى عنهم ينسخ شيئا أو يلغي شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذه القراءات التي استقر الآن التواتر عليها، القراءات العشر، هي كلها هي الأحرف، هي التي ليست في قراءة واحدة قراءة حرف مستقل، وإنما هي مجموع فيها الأحرف السبعة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة التي عرضه فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صارت إلى هذه القراءات، واستقر الأمر الحمد لله على القراءات العشر المتواترة في زماننا، والمصحف العثماني كما سيأتينا الكلام عنه هو يعني حاول لهذه الأحرف السبعة، وقد ناقش المؤلف رحمه الله جواب على ابن جرير الطبري رحمه الله الذي قال بأن عثمان جمعهم على حرف واحد، ولكنه يعني احتراما لابن جرير الطبري ورى عنه قال وقال بعضهم وقال ولا ويعني وما قاله بعضهم أو نحو ذلك، يعني لم يذكر ابن جرير باسمه، وهذا من أدب الطالب. يعني أحيانا يكون انتفاعك بأحد العلماء والمشايخ انتفاعا عظيما ويخطئ ويقع منه الزلة، فكونك تنبه على خطأه دون أن تذكر اسمه هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب. لكن ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله لا، هذا قول إمام مجتهد وهو مأجور أحد الأجرين إن شاء الله تعالى رحمه الله رحمة واسعة، وذكر ذلك لأن كتابه مشهور وقد يمر الإنسان على كلامه هذا فيعرف أنه مع جلالة قدره أنه خالفه أكثر أهل العلم، وأن الأحرف السبعة لم كلها محتملة في الرسم، وأنه لم يحدث منها عثمان رضي الله عنه شيئا. نعم. الفصل الثالث المكيف والمدني، وفيه ثلاث مباحث: الأول طرق تعبير السلف عن النزول، الثاني طريق معرفة المكي والمدني، الثالث فوائد معرفة المكي والمدني. المبحث الأول طرق تعبير السلف عن النزول. المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالمكان والزمان، وعليهما وقعت عبارات العلماء رحمهم الله، وكان للسلف عناية خاصة بمكان نزول القرآن. كان أول نزول القرآن في غار حراء بمكة، ثم تتابع نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه ما نزل بمكة قبل الهجرة وما نزل في نواحي مكة، ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل عليه فيها القرآن، وكان له سفرات نزل فيها القرآن، نزل فيها القرآن، وكان منه ما نزل عليه من مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. فكيف كان السلف يعبرون عن هذا النزول؟ وللسلف أولا من كان للسلف طريقتان في التعبير عن النزول: الأولى روايات تذكر كل السور وتبيج مكية ومدنية، الثانية روايات متفرقة تذكر المكي والمدني، ويكثر في هذه الروايات الإشارة إلى أماكن نزول الآيات. وفي كلا الطريقتين لم يقع منهم نص مباشر على الزمان قبل الهجرة وبعد الهجرة. هذا يعني إلماح الشيخ، لأن ما اصطلح عليه الآن أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. العلماء بعضهم يعتبر الضابط المكاني فيقول ما كان في مكة وضواحيها فهو مكي، وما كان في مدينة وضواحيها فهو مدني. بعضهم يعتبر الضابط الزماني وهو ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة ولو كان في مكة، ولو كان في مكة فهو مدني. فهذا كلامه من أجل أن ينبه إلى أن هذا القول لم بالاستقراء يعني روايات السلف لم يكونوا يعتبرون الاعتبار الزماني، وإنما كانوا يقولون مكي هكذا دون أن يشيروا إلى الزمان. وذكر أثر ابن مسعود والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، فقوله أين نزلت هذا فيه إشارة إلى أهمية هذا العلم وهو علم المكي والمدني. ثم ذكر طريقتين: الطريقة الأولى أنهم يذكرون في حديث واحد السور كلها، مثل حديث البيهقي مثلا عن عكرمة والحسن قال أنزل الله القرآن بمكة، من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك ونون والمزمل والمدثر وتبت إلى آخر، وقال وما نزل بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال. هذه طريقة من طرق السلف أنهم يذكرون كل السور، يذكرون كل السور المكية ويذكرون كل السور المدنية. الطريقة الثانية أنهم يذكرون مفردة، مثل ما ثبت في الصحيح من حديث عمر لما قال له أحد اليهود لو نزلت علينا هذه الآية، يعني قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر إني لا أعلم أي مكان نزلت أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فهذا آثار مفردة يعني تبين أين نزل هذا الأمر. فبعضهم إذن عندنا ثلاث اصطلاحات لمعرفة المكي والمدني، بعضهم ينظر إلى المكان، وبعضهم ينظر إلى الزمان، وبعضهم ينظر إلى الأسلوب أو الصيغة. فبعضهم يقول ما جاء بصيغة أيها الناس فهو مكي، وما جاء بصيغة أيها الذين آمنوا فهو مدني، فهو هذا اعتبار لصيغة الخطاب. لكنه استدرك وفقه الله على ذلك بما في آخر صفحة 105، دعونا نقرأ استدراكه على التصنيف المشهور الآن. الآن الذي عليه أكثر كتب علوم القرآن أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. نعم، وفيه كتب مصنفة في القديم والحديث، فيه رسالتي دكتوراه في المكي والمدني من أول سورة الفاتحة إلى آخرها، رسالتان في مجلدان للدكتور محمد الفالح تقريبا، وهي رسالة جيدة تكلم في أولها عن المكي وروابط المكي والمدني وكيف يعرف، لمن أراد التوسع يراجعها. طيب اقرأ. نعم. ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يعتبر المصطلحان معا، حيث يكون في مصطلحان يعني ايش؟ الزمان والمكان. نعم احسنت، يعني نعتبر الزمان والمكان، لكن كيف؟ تفضل. ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يعتبر المصطلحان معا، حيث يكون في ذكر مكان النزول إشارة إلى رابط الزمان احتاج الأمر إلى ذلك. وإذا تأملت ذلك وجدت أولا أن كل ما وصف في القرآن بأنه مدني فلا يدخله اللبس، فما وصف بالمدني فهو بعد الهجرة لا قبلها نفعا. ثانيا، أن الأماكن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إليها بعد الهجرة كبعض غزواته، غزوة بني المصطلق وغزوة تبوك، لا يمكن أن يقال إنها من المكي لأنها بعد الهجرة. ثالثا، يبقى الأمر في بعض الشهور والآيات التي نزلت بمكة بعد الهجرة وهي قريبة بالنسبة للشهور والآيات الأخرى. وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للترجيح بين المصطلحين كما ذهب إليه بعض الكتب المكي والمدني لأمر النفس في أول نزول القرآن بهذه الجهة، والله أعلم. يعني قوله يقول هو أي سورة إذا اعتبرنا المكان قلنا مدنية فهي بعد الهجرة، فإذا اعتبرنا الزمان والمكان. وأغلب السور التي قال يعني إذا جاءت سور في أماكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليها إلا بعد الهجرة، مثل غزوة بني المصطلق مثلا أو غزوة تبوك أو غزوة الطائف مثلا، في الغزوة مثلا ذكرت الغزوة وإلا قد ذهب إلى الطائف قبل صلى الله عليه وسلم. المهم إذا هذه الأماكن عرف أنها بعد الهجرة وخالت مختصة ببعد الهجرة فهذا أيضا ما في إشكال أنها مدنية. ماذا بقي الإشكال؟ في يعني مسائل بسيطة جدا، فيقول ما في داعي للترجيح هذا، ما في داعي للترجيح بين المصطلحين، أعملوها كلها و انظروا في المستثناء، هذه السور المستثناء التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في مكة، نزلت بعد الهجرة في مكة، فهذه هنا يعني تستثنى هي أو تذكر وتعمل هذه المصطلحات كلها. لكن الآن المستقر وعليه المصاحف ضبط المصاحف في المكي والمدني أنها ما كان بعد الهجرة وما كان قبل الهجرة. أيضا بحث مسألة السور المستثناة، تعرفون في بعض يقول هذه مكية إلا آية كذا، هذه مدنية إلا آية كذا، فأعطنا الكلام من قوله ومن أمثلة الآيات المستثناة لا، وعند تحرير هذه الأمثلة يظهر الآتي حتى ننجز. أن الأصل في السورة أن تكون مكية كلها، هذا هو الأصل، الأصل أن أما السورة كلها مكية أو الأصل أنها هي مدنية. لو راجعت كتاب المكي والمدني هذا بالاستقراء يعني تجد أن أغلب الاستثناءات ضعيف، أغلب الاستثناءات من جهة الأثر والنظر أغلبها ضعيفة. نعم. ثانيا أتشوف أن قد تقع في الاستثناء لذا لا يلزم أن يكون كل استثناء صحيحا. ثالثا أن ما قيل فيه في الاستثناء يحتمل احتمالات العقلية أقول يكون الاستثناء صحيحا وتكون الصورة كلها نزلت من مكة أو من المدينة ثم يضيف إليها الآية. الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المكية في حدث مدني فتوهم الصحابي أنها نزلت آنئذ فحكم بمدنيتها إذ ليس كل الصحابة نفهم قبل التطبيقات. إذن أن الأصل أن كل سورة إما مكية أو مدنية أن الاستثناء قد يكون غير صحيح. الاحتمالات عند الاستثناء أن يكون الاستثناء صحيحا وتكون السورة كلها نزلت بمكة أو بالمدينة ثم أضيف إليها الآية، يعني ما في إشكال الاستثناء صحيح، يعني ليس هناك مانع عقلي أن يكون السورة كلها مكية وفيها آية مدنية. الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المكية في حدث مدني، أصلها نزلت في مكة ثم حصل حدث في المدينة فقرأها فتوهم الصحابي أنها للتو نزلت وهي قد أنزلت بمكة. الثالث أن يكون دخول الحدث المدني في آية مكية، يعني حدث فعلا ونزل وحي جديد من الله سبحانه وتعالى، وهذا قصده الفرق بين هذه واللي قبلها. اللي قبلها أن الصحابي الرسول تلاها من عند نفسه مرة أخرى كالاستشهاد على هذا الحدث، والثاني أن الله أنزل له وحيا في هذه الحادثة يجدد الأمر فيها بمثل ما نزل في الآية المكية. نعم، هذا القول بتكرار النزول. نعم، بعد الهجرة في مكة قلنا على ضابط، الضابط أن قلنا بعد الهجرة كلها مدنية ولو كانت في مكة، ويقول الشيخ ممكن نستثني هذا نقول أنها مكة بعد الهجرة ما في إشكال. أحسنت، هذا التفريق بحسب الخطاب، يعني قلنا نفرق بحسب الزمان ونفرق بحسب المكان ونفرق بحسب الخطاب. لا، أحيانا يكون هناك محل اجتهاد، يعني أحيانا يظن بعضهم أن هذه مسألة أحكام فيقول هي مكية هي مدنية وهي أصلا في مكة، فلكن هذه مما يستأنس به، يعني هذا هو الأصل أن السورة المكية جاء فيها الحديث على العقائد والتوحيد والأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر والوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء وعقوبة الله للمكذبين ونحو ذلك. لما انتقل المدينة صار الحديث عن الأحكام والتشريعات وأيضا مخاطبة أهل الكتاب. نعم، نعم، جاء بها من مضاعف سورة. نعم، نقل بعض أحسنت أحسنت، هذا يقول احتمال عقلي أن الصحابي رضي الله عنه حين رآها تلاها في الموضع، هو الرسول قال هي في الموضع ما في إشكال في موضعها في السورة في ترتيبها، ليس هناك خلاف، ترتيب السور توقيفي ولا في خلاف الحمد لله. نحن نقول هذه الآية في هذه السورة هل هي مكية ولا مدنية؟ فهذا الرجل لما قرأ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه يتلوها في حادث مدني، لما جاء بعدين ينقل الحديث في المدني والمكي قال عن هذه السورة هذه الآية إنها مدنية لأنه سمع الرسول يتلوها في المدينة. واضح؟ إيه، ما سمعها قبل. أيوة، لم يسمعها قبل. أحسنت. طيب، لعل هذا واضح إن شاء الله. طيب، هل بقي شيء في هذا ال إيه، ذكر أمثلة على هذه الأشياء وإن شاء الله نعم طريقة معرفة المكي والمدني. كم الساعة؟ نعم. نعم. المبحث الثاني طريق معرفة المكي والمدني. الأصل في معرفة المكي والمدني من السور والآيات إنما هو النقل عن الصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيه. وإذا تلمت ما حكاه العلماء من المكي والمدني وجدت معناته: أولا اسم وقع الاتفاق عليه بأنه مكي أو مدني. ثانيا اسم وقع الخلاف فيه بين العلماء من الصحابة وممن هو دونه من التابعين وأتباعه. ثالثا أن هذا الاختلاف كان في الآيات أكثر من كشور، بهذا كان لا بد من الاجتهاد في هذا المختلف فيه، وكان لا بد من وجود ضوابط للترجيح في هذا الاختلاف. فصار الأمر في معرفة المكي والمدني على طريقين: الطريق النقلي والطريق القياسي الاجتهادي. أما النقلي فظاهر، فإذا وقع الاتفاق أو وقع النقل على واحد من الصحابة ليس له مخالف فالأمر على ما قال، والمنقول هو الأغلب الأعم في باب المكي والمدني دون القياس. وأما القياسي الاجتهادي فإنه يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه، وهو ما دل الاستقراء من موضوعات المكي والمدني وسلوكهما في السور والآيات. وقد سبق العلماء عددا من الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني، ومنها أولا إذن إن كان جاء نقل وحصل الاتفاق عليه فالمرجع إلى النقل ولو خالف الاجتهادات التي سيذكرها بعد قليل. فالعبرة هو بنقل الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين عاينوا التنزيل وشاهدوه وهم عدول صادقون، فإذا ثبت النقل عنهم فالحسبك به، وهذا هو الأكثر كما قال الشيخ، هو هذا هو الأكثر. بقية المسائل التي ليس فيها نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكون فيها الاجتهاد في هل هي مكية ولا مدنية، فسيذكر لك جملة من القضايا والأمور التي تساعدك على أن تعرف هل هذه السورة مكية أو مدنية، لكن لو ثبت النقل انتهى. نعم. أولا أورد بعض العلماء ضابطا يتعلق بالخطاب، قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل من المدينة ما كان يا أيها الناس في مكة. فهذا الضابط أغلبي وليس كليا، لأنه ورد في القرآن المدني الخطاب يا أيها الناس، فقد أجمع العلماء على أن سورة النساء مدنية، وأولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فانخرم بهذا يكون الخطاب بهذين الوصفين ضابطا مضطردا في معرفة المكي والمدني. نعم، هو رابط ضابط أغلبي، يعني أغلب السور التي يأتي فيها يا أيها الناس مكية، لكن ليس كليا مثل ما جاء عليه الاستثناء هنا، فلا يقطع به. نعم. ثانيا وعن عروة بن الزبير قال: كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل منه، ما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل منه. وهذا الضابط الغربي أنه ورد في القرآن المدني شيء من ذكر الأمم والقرون، قصة آدم وإبليس، قصة موسى في سورة البقرة المدنية، إنه في القرآن المكي أكثر. كما أن من جهة الفرائض والسنن أغلبي كذلك، لأن بعض الأحكام قد فرض في مكة، لكن أكثر الأحكام وتفاصيلها إنما نزلت المدينة لما قامت الثورة الإسلامية، وصار المنعم فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت بعض الأحكام قد فرض في مكة كالزكاة فإن كثيرا من تفاصيلها إنما كان في المدينة. ثالثا كل سورة، يعني هذا الضابط الثاني أيضا أغلبي، وهو قضية ذكر الأمم والقرون، وهو كما ذكر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قصة موسى وهي قصة الأمم السابقة، وهذه في سورة مدنية، فإذا هذا القيد ليس كليا. نعم. ثالثا كل سورة ورد في أولها أحرف تهجم فهي مكية سوى البقرة وآل عمران والرعد وفي سورة الرعد كذلك. رابعا كل سورة ورد فيها له كلا فهي مكية، ولم يرد هذا اللفظ إلا في نص الثاني من سورة القرآن في سورة القرآن. قال عبد العزيز الديروني: وما نزلت كلا ليثم فعلما ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى. خامسا كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. سادسا كل سورة فيها سجدة فهي مكية. سابعا كل سورة نزل فيها جدال لأهل الكتاب وذكر لأحوالهم ومخازيهم فهي مدنية. هذه قواعد كما ذكر المؤلف يستطيع الإنسان أن يعرف بها المكي والمدني من خلال هذه، ولكنها كما ذكر هي أولا في الجزء الأقل، وإلا في الجزء الأعظم نحن نحتكم فيه للنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا هناك يعني أمر مهم ينبغي أن يلاحظه، وهو السياق، يعني ما قبل هذه الآية وما بعدها وموضوع السورة. هذه من الأمور التي يعرف بها أجواء السورة وموضوعها فيساعده حتى ولو وجد مثل هذه القيود، فهذه يستأنس بها في معرفة ذلك. نعم. المبحث الثالث: فوائد معرفة المكي والمدني. ومما يذكر في فوائد معرفة المكي والمدني ما أولا: معرفة الناسخ والمنسوخ. اعتنى بعض العلماء الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ بالمكي والمدني لأن الكفر بالنسخ مبني على معرفة المتقدم للمتأخر، والمدني ينسخ المكي إلى العكس. قد ذكر خالد المحاسبي هذه العلاقة فقال: القسم السادس والمنسوخ في الأحكام. يعني من الفوائد أن تعرف المتقدم والمتأخر، يعني في الناسخ لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإذا كان الناسخ مكيا والمنسوخ مدنيا فلا تقول بالنسخ، لأن هذا يدل على أنه كيف يتقدم الناسخ على المنسوخ، فهذا واحد من الفوائد. وقد ذكر مثال عليها، قلت لابن عباس سعيد بن جبير: ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر آية. قال: هذه مكية نسختها آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا يعني وجه الاستدلال منه أنه استدل بأن المكية نسختها المدنية، وأن معرفة المكي والمدني يعرف بالنسخ، لكن هل يسلم بالنسخ يعني في هذا؟ على القول الذي تقدم مراد السلف رحمهم الله بكلمة النسخ، يعني هل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فهل لهم توبة على هذه الآية المكية؟ وهل هذه مخصصة لتلك الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ إذا كان الكلام عن العموم والخصوص فهذه تخصصها، يعني آية المكية تخصص المدنية. إذا كان الكلام عن النسخ فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. فإذا إذا كانت المسألة مسألة نسخ نسختها، وإذا كانت مسألة عموم وخصوص لا، لأننا ما ننظر في العموم والخصوص من المتقدم والمتأخر، لأنه الأصل أنه لا تعارض بين عام وخاص، ما في تعارض. إذا حصل التعارض نقول بالنسخ أو بالترجيح، لكن إذا عرف المتقدم نقول بالنسخ. فإذا عرفنا المتقدم لكن ما في تعارض أصلا، لأن إعمال الآيتين أو الدليلين أولى من إبطالهما أو إبطال أحدهما أو عدم القول بأحدهما. فهنا هذا يعني مسألة، لكنه أوردها المصنف من أجل التدليل على فائدة المكي والمدني في باب الناسخ والمنسوخ. وذكر فائدة أخرى وهي معرفة الصحيح والضعيف من التفسير. مثلا قال ابن عطية في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بعض المفسرين: سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء، فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرا، فأبى اليهودي إلا برهن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأمين من في السماء أمين في الأرض، فرهنه درعه فنزلت الآية. قال القاضي أبو محمد يعني ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز: هذا معترض أن يكون سببا، لأن السورة مكية، سورة طه سورة مكية، والرسول إنما جاور أو كان مع اليهود في المدينة. فإذا هذا ولذلك الحديث هذا السبب ضعيف أصلا من جهة السند، ضعيف من جهة السند. شوفوا في الصفحة المقابلة 116 فهم القرآن مطبوع مع كتاب العقل للحارث المحاسبي، هذا اللي تكلمنا عن الكتاب، لكن يقول مطبوع مع كتاب العقل، يعني ليس بعنوان فهم القرآن، مكتوب العقل للحارث المحاسبي موجود معه، كتاب اللي سألنا عنه قبل قليل. نعم، هل السنة تنسخ القرآن؟ يعني هل المتواتر القطعي من السنة ينسخ الآية القرآنية؟ طبعا خلاف بين العلماء، هل الآحاد؟ لا، يعني خبر الآحاد لا، لكن المتواتر المقطوع به من السنة هل ينسخ القرآن؟ من جهة العقل نعم، لكن يقولون من جهة التطبيق ما في دليل، من جهة التطبيق ما في دليل صحيح عليه. نعم. طيب، والثالث في معرفة المكي والمدني أنك تعرف الأحوال، يعني مثلا إذا كانت أحوال المسلمين تشبه أحوال أهل مكة فعرفت أن هذه السورة مكية فهي تناسب أحوال تقرأها وتربي عليها وتدعو إليها، إذا كانت الأحوال تناسب مثل أحوال أهل المدينة وهكذا، فهي مفيدة في هذا الباب. هذا مقصود المصنف، ونتوقف عند هذا عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، نبدأ بأسباب النزول بعد صلاة الظهر من يوم الغد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم وجلدكم هذه الساعات الطويلة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.